حبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين لو سلم بعيد لو حتى فيك بحب الناس لما بنستقوى بعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة سكت كل اللي بيحبطه لحجك فرقة ومش مقبولة وانا يا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينتهينا لبلولك لبتنك انما حبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين لو سل بعيد لو حتى فيك بحب الناس احب امسي على كل اللي سامعين وسع اسمع ده كلام معلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش انت كده وحدها فاكيد بس افيد في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر ثم احنا جنب بعض البيت السر نقدر بقول جديد وانت تقول قديم اسمع كلام كلام معلمين احنا ديونس ده يا مستمعين على راديو 90 ارجل على هو البطولة وقت الشدة تشوف الرجولة ايد في ايد وهتلاقونا عيلة واحدة بس استنونا الجدعنة ليها ناسها واحنا البلد واساسها طوينا وشوشنا متشابهين انا وانت والسامعين انا وانت والسامعين والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينتهينا لا بدونك لا بدونك انما حبك للناس والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينتهينا لا بدونك لا بدونك انما حبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين لو سلم بعيد لو حتى فيك بحب الناس والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينتهينا لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين لو سل بعيد لو حتى فين بحب الناس كلنا بتخلص بسهولة سكت كل اللي بيحبطه لحجك فرقة ومش مقبولة وانا يا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينتهينا لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف أن ناس كتير قوي مستنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتاعتنا تبدأ. أول حاجة إذا وحشتوني جدا وحشتوني موت موز وحشتوني بكل الطرق اللي الواحد ممكن لو فضل يقولها من هنا لآخر لحظة في عمره لا مش هقدر أبطل كلام. وحشتوني جدا وحشني لمتنا تاني ورجعنا تاني وهنكمل كل حاجة حلوة بدأناها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب تكونوا تمام. انا تمام انا على نفسي انا زي الفل. انا لسه لحد دلوقتي بستوعب الفكرة ان احنا نلتقي مرة اخرى. ايوه احنا رجعنا ايوه احنا في كلام معلمين ايوه احنا في الراديو جامد جدا 90 هوا مصري احنا هنا نحن هنا يا معلمين يا اجمد مستمعين في الدنيا. وحشتوني وربنا المعبود والله العظيم وحشتوني جدا. ولو يعني الواد يفرع الحاجات اللي بيعملها دي كان عمل حاجات كتير. اقول تاني عشان الناس اللي عماله تقول عايزين اسمع السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني يا جدعان يا حلوين يا احلى مستمعين في الكون. وحشتوني والله العظيم وحشتوني وربنا المعبود وحشتوني. ولو فضلت اقول مش هخلص كلام، لو فضلت اقول ان احنا بقالنا مده ما قعدناش القعده دي مع بعض، والله بقالنا مده، يمكن هي كام شهرين ثلاثه ممكن، ولكن هم بالنسبه لي كانوا سنين، وبالنسبه لكم عارف انها كانت كتير. انا عايز اقول لكم يعني هنتكلم كتير قوي، هنبدا مرحله جديده حلوه قوي، هنبدا شكل جديد مختلف من جمهوريتنا، جمهورية السهرانين. ايوه احنا السهرانين، ايوه احنا المعلمين، ايوه احنا القهوجية اللي مكملين، ايوه احنا هنكمل المشوار اللي بدأناه، بس هنكمله بقوة اكبر، بسعادة اكبر، بانشكاح اكتر، بسعادة وفرحة وزي ما احنا متعودين بقنا من هنا لهنا. ايوه كل ده اقول ايوه، ما بنحلمش، ايوه مع بعض، ايوه الساعة 12 بالليل هتلعلع من جديد، لا مش هتلعلع يوم ولا اتنين ولا اربعة، لا هتلعلع خمس ايام في الاسبوع. بيكوا يا معلمين يا معلمين، انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، والله العظيم عايز اطمن على كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم، نفر نفر، عايز اعرف كل واحد فيكم عامل ايه. طبعا مش هقول لكم عاملين ايه من غيري يعني والحاجات دي، لا انا عايز اعرف انتوا عاملين ايه. انتوا وحشتوني، ويا رب تكونوا كويسين، ويا رب كل الناس اللي صاحيين يصحوا نايمين ويقولوا لهم افتحوا الراديو 90 90، اللي هواها مصري جدا جدا، اللي فيها يونس والمعلمين. خلاص انتوا يا جماعه دلوقتي ترقيتوا، لازم تبقوا عارفين خلاص خلاص، عشنا فتره زمان، دلوقتي بقيتوا معلمين، كبرتوا بقى خلاص، فالشغل اللي جاي شغل معلمين كبير قوي قوي قوي يعني. فهيا نحتفل، يلا نحتفل، يلا نفرح، يلا نرجع تاني لجمهوريتنا الكبيرة، جمهورية السهرانين الفرحانين اللي بيحبوا بعض، اللي وقفوا مع بعض وقفة كبيرة قوي اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنتكلم عن الوقفة دي، وهنتكلم عن الحلاوة بتاعتكو. والله انتوا حلاوتكو دي حلاوة حلاوة ما شفتهاش قبل كده. انت مصدق نفسك دلوقتي؟ مصدق ودانك؟ انا نفسي مش لسه مش مستوعب. والله العظيم يا جدعان، وربنا احنا على الهواء يا جدعان، وربنا وربنا احنا مع بعض، وربنا احنا مع بعض في حاله جديده وفي مرحله حلوه وفي يوم انا بعتبره يوم تاريخي. انا عايز اقول لكم حاجه، انا يوم الثلاث ده من الايام اللي انا ما كنتش بحبها، بس دلوقتي بدات احبه، لان ده اليوم اللي رجعنا تاني لبعض، رجعنا نرجع تاني نكلم بعض ونسال على بعض ونحتفل سوا ونزعل سوا ونقف مع بعض في الازمات، ولو حد تعبان كلنا نسال عليه، ولو حد فرحان كلنا نجري نقف معاه ونبارك له، ولو حد في مشكله كلنا نجري علشان نقول له طمنا عليك. عشان كده بقول لكم طمنوني عليكم يا جدعان، عايز اعرف كل واحد وكل واحد عاملين ايه. 3 شهور بقالي كتير يعني ما تواصلتش معاكم، فعايز اعرف ايه الاخبار. النهارده الحلقه الافتتاحيه زي ما بيقولوا الحلقه زيرو، فيها حاجات حلوه قوي كتير، هنتكلم فيها عن حاجات كتير، هنتكلم فيها عن اللي فات، هنتكلم فيها عن اللي جاي، هنتكلم فيها عن كلام معلمين هيبقى عامل ازاي والشكل ايه والدنيا هنعمل ايه، هنتكلم فيها عن حمله التبرع بالدم الجمعه الجايه، لان احنا داخلين سخنين جدا، عندنا حمله تبرع بالدم في معهد الاورام يوم الجمعه الجايه، هننزل كلنا نتبرع بالدم، بس المره دي نازلين باحترافية أكتر، نازلين ومعانا اهتمام ومعانا دعم من الراديو 90 90، نازلين علشان كلنا نساعد أخواتنا اللي في معهد الأورام. هنتكلم حاجات كتير قوي، حاجات حلوة كتير، هنتكلم عن الرعب، الرعب امتى، هنقول مواعيده، وهنتكلم عن كل الفقرات اللي عندنا. احنا عندنا البرنامج فيه حوالي 36 فقرة الحقيقة، والله 36، فيعني مش عارف نقسمهم ازاي، هنحاول نقسم اللعبة بتاعتنا. هنتكلم عن ايه؟ هكلمكم عن الواد موز واخباره ايه. الواد معز ابني كبر بقى هيكمل سنتين اهو خلال كم يوم الشهر ده، مواليد 22 من شهر نوفمبر. هتكلم عن زمايلي هنا في الراديو 90 90، وهحكي لكم عن الاستقبال الهائل، وهتكلم يعني وهقول قد ايه الواحد دخل في مكان المفروض لو يدخل مكان جديد تبقى حاسس بغربه، لا انا لقيت جدعان جدعان جدعان، فهتكلم عنهم وهقول كتير. هتكلم عن كل الناس اللي وقفت معايا، وهتكلم عنكم، والله انتوا بس هتاخدوا انتوا نصيب الاسد دايما، لان انتوا الجدعان الكبار. فخلاص مبروك عليكم اللقب الجديد، اللقب الجديد خلاص اصبحتوا من الان معلمين، فكل واحد يبتدي يرتب اموره بقى، انه بقى المعلم فلان والمعلمه فلانه. فيا شعب الجمهوريه السهرانين، الناس عماله تبعت والله عياطنا ودمعنا، ما فيش عياط تاني يا جماعه، خلاص الله يكرمكم ربنا يخليكم لينا ويديكم صحه وطوله العمر. اللي جاي فرح، اللي جاي اتبسط، اسعد، انشكح، اضحك، ها خليك متفائل، خليك عارف ان احنا طول ما احنا مع بعض احنا ايد واحده، ايد جامده قوي قوي قوي. اه والله جامده قوي، جامده فوق ما تتخيل يعني. جامده ليه؟ لان احنا صح، لان احنا عملنا مشوار ومكملينه، وزي ما بقول لكم مكملينه بقوه، بقوه حلوه قوي وبروح حلوه وبسعاده و... قول ايه بقى، قول ايه بقى، قول ايه بقى يعني انتوا هتقولوا. انا عايزكم بقى تبتدوا يعني شويه، احنا هنكمل كلام شويه بس هنبتدي كمان شويه ايه نتكلم عن اللي جاي في البرنامج هيكون ايه. انا مصري الراديو 90 90، كل التحيه والتقدير، كل الحب لهذا المكان ولهذه المؤسسه المحترمه، وهشد مليون خط تحت كلمه المحترمه، اللي استقبلت يونس والشعب جمهوريه السعداء الزباين استقبال فعلا محترم. فانا بشكرهم وكلنا كده، بما ان انا وانتوا عيله واحده يعني، بنوعدهم ان شاء الله ان كلام معلمين هيبقى كلام جامد قوي قوي قوي قوي. هبتدي اوقع الحاجات دي اهو، فنبتدي نعمل كل حاجه جامده. ابتدي بقى نصلي على النبي كده بقى واحده واحده عشان نحفظ بقى الارقام التليفونات مع بعض والرسائل، عشان انا لسه مستجد. رقم رسائل هنا في راديو 90 90 1 90 9 1 90 9، سهل يعني. ممكن تقول بشكل تاني 1909، بس انا شايف انه ظريف عشان يبقى مع لايق على التردد 1 90 9. رقم الهاتف او التليفون 2 18 168 2 18 168. هو اكيد ليه هنا الشباب بيقسموه تقسيمه تانية، فانا لحد ما اقعد معهم كده ونرتب. فرقم التليفون كام؟ رقم ارضي ولا مسابقات ولا بتاع؟ رقم ارضي سهل جدا اهو، 2 18 108 66. تمام، 2 18 108 66. ابداوا اتصلوا بقى. الهاشتاج بتاعنا على تويتر كان معلمين على الراديو 90 90. انا هفتح بس الهاشتاج عشان ما بقاش عن عك. افتح. احنا مبدئيا رقم واحد على مستوى تويتر كالعادة يعني، انتوا جامدين جدا. اول هاشتاج على مستوى مصر كلها كلام معلمين على الراديو 90 90، بتتكتب ازاي؟ بالعربي هاش الشباك، بعد كده كلام اندرسكور معلمين اندرسكور عين اندرسكور كمان مرة الراديو اندرسكور 90 90 بالارقام. افتح تويتر وهات اول هاشتاج ترند على مستوى مصر، هتلاقيه كلام معلمين على الراديو 90 90. الله العظيم وعشتوني العظيم وعشتوني، وانا عارف ان احنا هنرجي وهنتكلم وهنبعبع وهنفضفض، وانا عايز بقى كميه الناس اللي تصوت النهارده كتير. تعرفين ان الفتره دي بتاعت الصويت والحاجات الحلوه بتاعتنا. طيب عندنا النهارده مفاجاه جامده جدا، جامده جدا. ننتي جامده بكل الاشكال الممكنه. ايه؟ نزل حالا الابلكيشن الخاص بالراديو 90 90 علشان هتشوف تصوير اغنيه كلام معلمين. يعني ايه تصوير؟ صورناها في استوديو؟ لا يتصور التصوير ما حصلش قبل كده. هتشوف اغنيه زي ما قال الكتاب بجد، هتشوف كلام معلمين التراك الرائع اللي هنسمعه ده، وهنتكلم عنه وهنقول الناس الجامده اللي غنت فيه وهنحكي عنه، وهيكونوا هم كمان ضيوفنا قريب جدا عشان نحكي بقى على الكواليس وخلافه. بس النهارده هنشوف الكليب وغير كده. بس عشان تشوفوا اول واحد، نزل حالا الابلكيشن الخاص بالراديو 90 90 على التليفون حالا، بتهالي حالا فورا، علشان كمان شوية هنلعب بقى ايه الاغنية الفيديو هنشوفه سويا، وبعد كده هيبقى موجود على اليوتيوب علشان نعمله مشاهدات خزعبلية كعادتنا. الاس ام اس تاني 199، التليفون 218 118 168. بصوا هقوله بكل الطرق والوسائل وانت عليك تلقط بقى، 218 118 66. احفظ الرقم ده في القلب في الحته الشمال. الفيسبوك الراديو 90 90 بالعربي، وجنبها بالفرانكو عرب الراديو 90 90. طيب الهاشتاج كلام معلمين على راديو 90 90 رقم واحد على مستوى مصر. سؤال يطرح كل الفواكه، هنبتدي النهاردة بأغنية ايه؟ كلام معلمين، احفظ التاريخ يا باشا، 4-11-2015. احنا سبنا 3-11 ودخلنا على 4-11، فلازم هنبدأ بايه؟ عمال اقول نبتدي بأغنية ايه؟ نبتدي بايه يا وادي؟ نبتدي بايه؟ طب نبتدي بأغاني قصف؟ يا عم نبتدي بحاجة ليكو، حاجة انتوا جامدين اصلا وتستهلوها، فنبتدي بايه؟ نبتدي بايه؟ قعدت افكر، فلقيت هو كده، هو ده اللي نبتدي بيه. صباح الفل يا احلى شعب في الدنيا يا معلمين. نعشق ونبوب ونعيش مع بعض حياتنا، ما يفيد لقيتش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا. ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا. تعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر. تعالى تعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر. تعالى كل اللي انا عشت وبعد من عمري ده مش عايش من غير عينيك. مش بس لقيتني عاشق انا روحي لقيتها فيك. وحلفت اني حفاك وحعيش من غير عينيك. مش بس لقيتني عاشق انا روحي لقيتها فيك. بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات. ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. يا حبيبي بلاش نعاتب ونجيب سيرة اللي فات. ده مفيش بين الحبايب غير أحلى الذكريات. راجعين. قول يا عمرو قول الكلام مع لمين على الراديو 90 90. وخلاص يا جماعه عرفت طريقه التليفون بتقال ازاي. خلاص امان امان امان. انتوا لسه في كلام مع لمين. كلام مع لمين على الراديو 90 90 مع احمد يونس. الرقم هو 2-18-10-8-66. اهو لا التقسيمه دي الطف بكتير من اللي انا عملته الحقيقه. انا كنت في حاله عك كبيره قوي. رقم التليفون كام على فكره؟ حاولت اخد تليفوناته ما عرفتش. فيعني هتظبط هتظبط. التليفون مش عم الارقام كلها عماله ترن. طيب تاني رقم التليفون 2-18-10-866 او 866. الاس ام اس 199. حمل تاني الابلكيشن الخاص بالراديو 9090 حالا. حمل الابلكيشن على تليفونك علشان تشوف الفيديو الاغنيه مصوره بطريقه الفيديو كليب. هتشوف الاغنيه مصوره تصوير يجنن يجنن يجنن. هي الاغنيه اصلا تجنن وهنحكي عليها شويه وهنقول شويه عنها ونشكر الرجاله والشباب اللي تعبوا فيها تعبوا بجد وتحملوني تحملوني قوي الحقيقه. انتوا عارفين شخصيه لا تحتمل يعني ولكن طلعت بشكل حلو جدا. اما التصوير فالفيديو يجنن وبعد كده هنحطه بقى على اليوتيوب علشان كل الناس تستمتع وتعيش كلام معلمين. احنا نقول ان كلام معلمين هو حاله حاله كبيره جدا حاله جديده وحاله كبيره هنكمل فيها. احنا ما بنبداش من الصفر عشان يعني دايما احنا بنقول كلام مهم جدا. احنا مكملين الحاله الحلوه اللي بداناها ولكن مكملينها بقوه بقوه بقوه. فاستعدوا بقى لكل حاجه حلوه. موعدنا دايما هو ممكن نقول من الثلاث للسبت او ممكن تقول زي ما بيقولوا في البرومو كل يوم عدا الحد والاثنين. اختار لك فكره فيهم يعني انا اجازتي حد واثنين من الاخر. فاحنا بنشتغل خمس ايام من الساعه 12 للساعه 2 صباحا. والناس اللي عماله تبعت تقول يونس عايزينك لثلاثه عايزينك لثلاثه يعني صلوا على النبي كده يا جماعه واحده واحنا نشتغلنا خمس ايام بعد كده نشوف موضوع الساعه الزياده ده. حاضر. الفقرات كتير في انت لو مشغل الابلكيشن هتشوف هتشوف الاستوديو دلوقتي بالكامل وهتشوف كل حاجه بتحصل في راديو 9090 سواء هنا في البرنامج او في كل برامج زمايلي المحترمين الجدعان الناجحين الشطار اللي الواحد اكيد هيتعلم منهم حاجات كتير ان شاء الله. طيب هو في بقى يعني في كلام يزعل الحقيقه. في ناس يعني الناس اللي عماله تبعت يونس احنا في مش فاهمين اللي حصل او ايه اللي حصل بالتفصيل. هو مش محتاجه تفصيل ولا حاجه يعني عشان بس انتوا للامانه يعني امانه اللي احنا تعودنا على يعني مع بعض يعني استنوا بس عشان اسمعني عايز اسمعني ايوه كده انا سامعني كويس. فعشان الامانه والناس اللي بتسال هنقول اللي حصل بدون يعني بامانه بامانتي انا وانا مش كذاب واسال 100 مره. فاكرين اللي فاكر يقول انا فاكر. فاللي حصل يا جماعه انا حصل اختلاف بيني وبين المؤسسه المحترمه اللي كنت بشتغل فيها لأسباب أكيد كلكم يعني قريتوها وسمعتوها. فحصل اختلاف في وجهات النظر حاولنا نتوصل لتسوية ما ما حصلش نصيب وانتهى الموضوع بأن أنا تم يعني هو لو هنقول من وجهة نظري أنا توقفت عن العمل علشان فتحت قهوة أو أجرت قهوة يعني الحقيقة. فتقال لي ان ده بيخالف التعاقد وخلافه. فطب نعمل ايه؟ طب انا هتنزل عنها لمراتي. طيب طب لا لازم تقفل خالص. لا مش هينفع اقفل وخصوصا ان انا بعت لكم يا جماعه قبلها مده ومحدش رد عليا لان انا كنت بالفعل بدات اشتغل في الموضوع. لا لازم تقفل والا حد هيكمل مكانك البرنامج. فخلاص فانا قلت خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل يعني. وزي ما الناس شافت ان نزل حاجات المغلق للتحسين البرنامج مغلق للتحسينات وحاجات كده. فانا في الوقت ده احيانا كده بتحس ان انت كرامتك مهمة قوي وبتحس ان هو إيه ان هو في حاجات ما ينفعش تيجي على نفسك قوي فيها يعني. انا ما ضحيتش بالبرنامج عمري ولا ينفع ضحي بيه ولا ينفع ضحي بيكم لان انتوا كل حاجة. فانا حسيت ان انا كلمة ايقاف عن العمل دي فيها اهانة ومهانة ليا بشكل او باخر. كان انا راجل حساس زيادة عن اللزوم فقلت خلاص خلاص يا جماعة انا اكتفي بهذا القدر وانا مستقيل. قدمت الاستقالة واستنيت ان الاستقالة يترد عليها ما تردش عليها. وتم ارسال انا كنت ببعت على الايميل يا جماعة ردوا عليا الاستقالة ما حدش بيرد. طب قولوا لي اترفضت ما فيش رد. وتم ارسال رفض الاستقالة على عنوان قديم ليا والعنوان انا مش مقيم فيه حاليا وللأسف ما شفتش الرفض. وبعد كده تم فصلي من العمل برضو ما يعني في الأول في الآخر تمام شكرا يعني النهاية حلوة شكرا تم رفضي علشان مفروض ان انا كده تم اعتباري ان انا ممتنع بقى عن العمل مش مسألة مستقيل. انا امتنعت عن العمل يعني اللي حصل ان انا اتقال لي ما تجيش فقلت خلاص طب انا مستقيل طب مرفوض. فالتسلسل بقى كل واحد بيشوف من روايته بقى ومن ناحيته الموضوع بشكل اللي هو يحبه يعني. فتم زي ما قلنا رفضي او فصلي من العمل. فخلاص في الفتره دي بدات اشوف حالي بقى اشوف حالي. انا اكيد مش هقعد في البيت اكيد انا راجل عايز اشتغل راجل عايز اشوف ورايا ايه. وكنت بالفعل خلاص من وقت ما فكرت اقدم الاستقاله بدات بقى يعني اسمع بقى العروض والناس اللي بتكلمني وكان الرد طب نشوف بس الموضوع هيوصل لايه وخلاص. الواحد بيتضايق لما اتكلم في الموضوع ده كتير عشان الموضوع ده بقى ممل الحقيقه. ولكن فوجئت بقى بانذارات ان خلاص انا بعد ما خلاص الموضوع انتهى تعاقدت مع ال 90 90 وهذه المؤسسه المحترمه يعني. قالوا لي في اول قعده احنا بس مش بنعمل احنا مش بناخد حد من حد. احمد لو انت حابب ترجع احنا بنحترم ده جدا ومش يعني احنا لا هنضغط عليك ولا حاجه. انت لو حابب ترجع مكانك احنا اول ناس هنرحب بده. فانا قلت خلاص يا جماعه هو مرحله وانتهت وانا بحترم المكان القديم جدا وخلاص انا يعني عايز خلاص نبدا مرحله جديده. فللاسف اللي حصل ان انا تم ارسال انذارات بقى على المكان الجديد اللي انا بشتغل فيه 90 90 ان هو عقدي لا يسمح وان لازم يعني فيما معناه كده مشوه يعني. فالتسعين تسعين ظلت متمسكة بيا وحتى الآن متمسكين بالعبد لله. والانذار مفاده أو بيقول إيه إن أنا في عقود المؤسسة اللي كنت منتمي ليها إن ما ينفعش أشتغل لمدة سنة بعد ما عقدي يخلص، مش بعد ما ترفض يعني الحقيقة، ولكن مكتوب البند ده. وفي ناس كتير من رجال القانون قالوا لي طب أنت مضيت عليه ليه؟ أنت كنت يعني شارب حاجة ولا مش عارف الكلام اللي طبيعي أنت تقوله لي أو أي حد خايف عليا يقول لي طب أنت مضيت عليه ليه؟ ما هو ده عقد لازم يعني خلاص يعني ده عقد بينك وبين المؤسسة أي مؤسسة في الدنيا يعني. أقول لك مثال انا بقوله دايما، هقول لكم مثال انا بقوله دايما، لما جيت اتجوز واهل مراتي جابوا لي القايمه قائمه المنقولات وبتمضي بتلاقي رقم خزعبلي كده. فاول حاجه بتمضي عمرك ما بتقول ايه لا اصلا مش همضي اصلا انا هطلع ربنا ما يجيب ربنا ما يخليني مراتي وابني. فده اللي حصل ان انت لما بتيجي تمضي عقد انت في مكان انت شغال فيه 15 سنه فانت ما بيبقاش عندك فكره ان انا ممكن انفصل او حاجه، فانت بتحب المكان وبتكمل. فده اللي حصل معايا سموه يعني انا مش لاقي له مسمى غير ان خلاص انا مكمل وعمري ما كنت يعني متخيل الموضوع يخلص بهذا الشكل. هو ده اللي حصل وتم زي ما بقول لكم ارسال انذارات بقى للمكان ان هو ان انا بخالف العقد وكلام كتير كلام كتير. الموضوع بقى دخل في حاسس ان دخل في ملل بقى يعني لدرجه ان انا مليت وبطلت كل ما حد يكلمني يقول لي طب انت عامل ايه اقول لهم انا كويس طب ايه اقول لهم يا جماعه الله يخليكم مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني نكتفي بهذا القدر من الكلام لان الموضوع يعني خد شكل ممل في الحوار زيادة عن اللزوم. خلينا أقول لكم حاجة مهمة جدا، المكان اللي أنا كنت بنتمي ليه أو كنت بشتغل فيه مكان لازلت لحد دلوقتي بكمله كل الاحترام والتقدير ومكان ليه أفضال عليا من 2003 لحد ليلة العيد الصغير. عمري لا غلطت فيه ولا هغلط فيه، اصل اللي ملوش خير في اي مكان اشتغل فيه عمره ما هيبقى ليه خير في المكان الجديد اللي هيروح ليه. فعشان كده انا بحترم المكان القديم اللي كنت بشتغل فيه، بحترم الشركه، بحترم كل المسؤولين عنها، بحترم حتى الناس اللي قررت انها تقاضي المكان او تبعت انذارات للمكان الجديد اللي انا انضميت ليه برضو بحترمكم يا جماعه. انا بحبكم والله على فكره وربنا المعبود بحبكم بحبكم بحبكم والله، وبشكر يعني شهاده حق يعني زي ما بشكر المكان اللي كنت بنتمي ليه بكل ما حدث، بشكر المؤسسة اللي أنا انضميت ليها، بشكر راديو 90 90 إن هما يعني لما عادنا وبدأ موضوع الإنذارات قالوا لي أحمد إحنا متمسكين بيك والقضاء في الأول في الآخر لو أنت في مخالفة قضائية أو في القانون هتسري عليك وعلى أي حد وعلي أو علينا. فأنا وافقت على ده جدا. وأنا لحد قبل الحلقة فيه كان صاحبي بيكلمني محترم كده بيقول لي طب لو القانون أقرب حاجة، قلت له أحترم القانون وأحترم القضاء ولو أنا مخالف في أي شيء أنا مستعد لأي شيء. عشان كده بقولها لكم قدام الجميع وبقولها للناس اللي سامعين والناس اللي قاعدين دلوقتي مخصوص عشان يسمعوا. تمام. طيب ايه كمان انا كان بس مهمني ان انا اقفل الصفحه دي تماما. انا ما حكيتش الموضوع تفصيلا عشان منعا لاننا نبوظ الحاله الحلوه اللي احنا فيها. الموضوع موجود بالتفصيل بشهاده الطرفين، الطرف الاول الشركه اللي كنت بعمل فيها والطرف الثاني انا. فهتلاقي الشهاده دي وهتلاقي ده ومن حقك تسمع ده وتصدق ده ومن حقك تسمعني وتكذبني. في الاول في الاخر هي وجهات نظر يعني. وفي الاول وفي الاخر تاني بقول انا بشكر المكان القديم كنت فيه وبشكر المكان الجديد اللي انضميت ليه، والشكر الاكبر والاعظم بعد ربنا سبحانه وتعالى بقى في الاول طبعا ليكو، لكل الجدعان، لكل الناس اللي وقفت جنبي، لكل الناس اللي همها ان يونس يكون موجود على الهواء، لكل الناس اللي حابه انها تسمع يونس دايما الساعه 12 بالليل سواء في اي حته في الدنيا، حابين يونس، شايفين ان الواد ده حلو، شايفين ان الواد ده جدع يعني يجي منه يعني. فانا الناس اللي بعتت وسالت بتهيالي كده يعني اديتكم نبذه عما حدث. نرجع تاني بقى، نرجع تاني بقى الكلام مع اليمين على الراديو 90 90، نرجع نفرح وننشكح تاني، ونرجع نسمع اغاني حلوه، ونرجع نتكلم، وهبتدي اخد تليفونات، فابداوا تكلموا على الرقم كام 2 18 10 8 6 6. تمام. عايز اقول الاس ام اس كام؟ 1 90 9. طب انا ممكن اقرا اس ام اس؟ طبعا يعني كل حاجه لسه مستجد، فنريفرش كده ونشوف. طيب لا ما يفتحش. طيب هيفتح. طيب يا بتعمل نسمع اغنية كده ونرجع تاني علشان نبتدي نكمل بقى وناخد تليفونات وخلافه. انا شايف ناس بوزت، وناس يا جماعة انسوا اللي فات، انا جاوبت اللي فات عشان الناس اللي كانت بتسأل، انسوا بقى خلاص، مخ بقى خلاص، اللي جاي ده اجمد بكتير، واجمد بيكو بالاغنية دي. طبعا تعرفين نفسكم يا جدعان، ناس تشبه لنا اللي هو انت وانتي وانتو وانت وانتو وانتو، كل الناس الحلوة اللي بتسمع، مية مية لكل الناس اللي بتسمع، تحية كبيرة ليكم من هنا من الراديو 90 90. بحبكم والنعمة. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي على البال، يبقى الحمل جبال ننسى بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخففوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتو وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي على البال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام، أنت وأنا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. ناس تشبه لنا اللي هما انتوا اللي هما المعلمين. كلام المعلمين هو برنامجنا الجديد على راديو 90 90، كل يوم عاد الحد والاثنين من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. انشكح ابتسم، انت معنا في كلام معلمين. طيب نقرأ شوية رسائل بقى، يلا. طب ناخد تليفون، في تليفون معنا الاول. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد يونس. فندم مين معايا؟ انا محمد صالح. عمرو ولا محمد؟ لا محمد صالح. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك يا حبيبي؟ انا والله العظيم بجد مش مصدق نفسي ان انا معاك على الخط دلوقتي يا حبيبي. انا اللي مبسوط ان انت موجود، انت معايا، دي حاجه تشرفني والله العظيم. انا فرحان جدا جدا يعني بجد، ما كنتش متوقع انا دلوقتي مثلا ان انا عليك بتاع حوالي 100 مره. والله ده شرف ليا يا حبيبي، كتر خيرك. انت عامل ايه؟ اهم حاجه كويس وكله تمام. انا الحمد لله تمام. عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك كنت رفيق الثانويه في السنه اللي كنت ثانويه عامه. تمام. وطبعا كنت كل يوم لازم اشغل حضرتك بالليل واقعد اذاكر على البرنامج بتاعك. تمام. انت دلوقتي في ايه بقى؟ انا دلوقتي طب القصر العيني. ما انت دكتور خلاص بقى، نقول لك يا دكتور بعد كده على طول بقى، اول ما يجي لنا استغاثات دم ولا حاجه نكلمك يا دكتور فورا. لا لسه بدري، 7 سنين يا باشا انت خبره. مش محتاج 7 سنين، انت واسطه دلوقتي خلاص. لا لسه بدري. قول لي عايز امرني تحت امرك. عايز امسي على اصحابي اللي كانوا معايا في الثانوي. كنت في مدرسه، شوفوا كنت في مدرسه داخلي. تمام. يعني كانوا كلنا بنقعد مع بعضينا نسمع حضرتك والله. تمام تمام يا حبيبي. عليهم تمام. وعلى كل اصحابي اللي في الدفعه معايا. اسامهم ايه بقى؟ فاكر اسامي كده نقول مع بعض؟ في ثانوي والله يا جماعه اللي انت تحبه يا عم. عندك محمد وسيم، محمد حسني، محمد شديد، كتير. ماشي يا دكتور نورتنا يا فندم. انتوا لسه معانا مكملين؟ كلمونا زي ما قلنا التليفون بقى، يعني نقول التليفون ازاي تاني؟ 2-18-10-8-66 2-18-10-8-66. طيب ناخد بقى شوية رسائل. يلا بينا رسائل. رسائل: اول مرة اشارك الاء جيتارية، السبب شكرا يونس، فرحت كتير، ربنا معاك، واتمنى تكون قريت اول رساله بعتها لك. انا لسه والله بنقرا الرسائل مع بعض. مبروك الرجوع لينا وسمعنا سكه السلام من معلم قرموطي. ماشي قرموطي. في كمان الف مبروك الرجوع من تليفون اخر 4-4. في كمان ربنا يبارك في البرنامج وابعت تحياتي يونس، انا حسام. في كمان احلى سلام لاحلى معلم في الدنيا، ولا يهمك يونس انا هعمل اذاعه واجيبك. لا انت تعالى هنا معانا بقى، تعالى هنا معانا، هنا اذاعتنا كلنا ان شاء الله. محمود المعلم مجنون يونس منور يا حوده. في كمان امل علام جديده في الجمهوريه اللي بقت جمهوريتي، انا كمان مبسوطه ان انا بقيت معاكم من تليفون اخره 3-1. في كمان المعلم اسمريكا، اول مره افرح من 3 شهور يا حاج. ماشي يا عم الحاج انت كمان. في كمان وحشتني يا يونس، انا اسلام ابن عثمان منور سلم. في كمان منور ابو موزو، وسمعنا راجعيني هوا للسيده فيروز. ماشي اطلبوا احنا ننفذ تحت امركم. هلمنا من اجل تلك اللحظه. واحنا تمام بعد ما سمعنا صوتك مكملين كل حاجه حلوه بشكل اقوى، واحنا وانت معلم واحنا منك نتعلم. انا تقوى احمد يونس. ماشي يا تقوى. في كمان الراديو نور بصوتك يا باشا، كنت بسمعك من سنه زي دلوقتي، وكنت ثانويه عامه، دلوقتي بسمعك وانا في الكليه. لقى بيها يبقى معلم الحقوق. حقوق معلمين او معلم الحقوق. ماشي عم وعودا حميد. في كمان 100 مكان واسسه تتمناك على راسي من فوق يا ادهم كتر خيرك. منور يا ابو موزو 90-90 منور بيك يا باشا. في كمان انا ما كنتش من مستمعيك، انا بحب 90-90 جدا، وشرف لينا ان انت تبقى معانا في القافله الجميله، وانا بشكرك وبشكر الاذاعه المحترمه. يوصل الشكر لكل القائمين عليها. كلام معلمين، اخيرا هعرف اذاكر المذاكره. ما بتمشيش الا على صوتك يا معلم، انا ساتلايت المعلم. ماشي ابتدوا بقى يا جماعه، اعملوا نيك نيمز بقى زي ما كان عندنا بقى النيك نيمز القهوجيه والحاجات دي. نبتدي بقى نكمل ونعمل بقى المعلمين كمان. مبروك يا يونس، ربنا يوفقك للامام. معلش اللي جاي ان شاء الله احسن، ما فيش حاجة تستاهل الزعل. أنا نفسي مش زعلان، أنا بقول كل اللي ربنا بيعمله لينا خير. بالمناسبة يا جماعة عشان تعرفوا ان في حاجات حلوة النهاردة، ظهرت نتيجة استفتاء دير جاست، الاستفتاء الثانوي اللي بيتعمل لاختيار يعني الرموز في الإعلام والفن والمشاهير عموما يعني. فظهرت النتيجة، فسبحان الله يعني دايما الواحد بيقول لما يبقى فيه مشكلة أو فيه أزمة فربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك حاجة كده، حاجة حلوة، هدية، حاجة تبسطك، حاجة تنعشك، حاجة تخليك تنشكح وهكذا يعني. فالنتيجة ظهرت ان النتيجة برضو ان تم اختيار سالي عبد السلام افضل مذيعة راديو. تحية كبيرة لسالي، الصديقة الغالية الجدعة اللي انا بحبها وبعزها معزة خاصة جدا. سالي الجدعة، سالي من الناس اللي هو اول ما كان في اي مشكلة بتحصل، وخصوصا مؤخرا كانت بتكلمني كل دقيقة والله العظيم، تسأل عليا وتطمن وتكلمني. بحبك سالي يا جدعة، اجدع زميلة. في كمان تم اختيار برنامج رانا ومين عطا كأفضل برنامج إذاعي، برضو سقفة كمان، بدي سقفة كمان، سقفة كمان. وتم اختيار إذاعة الراديو 90-90 كأفضل إذاعة لهذا العام. تحية كبيرة، بس عايزين السقف كده ففي الجمهور بقى بيسقف دلوقتي. وتم اختيار العبد لله كافضل مذيع راديو الحمد لله. شوف يا اخي بقى ازاي, شوف يا اخي ازاي يا اخي تبقى يعني يقول لك يا سبحان الله تبقى يا اخي الدنيا ماشيه شمال وتلاقيك بالناس بتختارك وتقول لك انت افضل مذيع وان انت بتاعنا وانت جامد وانت وانت وانت. طب والله العظيم انتوا ناس هايلين وربنا يخليكوا لينا. تم اختيار بقى العبد لله كافضل مذيع لعام 2015. تحية لسالي عبد السلام, تحية لمين كمان, تحية لرانا ومينا, تحية كبيرة للراديو 90 على هذه النتيجة الحلوة اللي كل أبنائها هم تم اختيارهم, واللي أنا بعتبر نفسي دلوقتي واحد من الأبناء دول يعني إذا تسمحوا لي كلكم يعني. طيب هنسمع الأغنية يعني هنسمع الأغنية أنتوا طلبتوها والله, بس نقرأ شوية برضو من طيب الحاجات كتير انا مش ملاحق, احنا جاي لنا 4000. طيب هنشوف بقى ندخل على صفحة الفيسبوك. احنا بنقرأ منين؟ بنقرأ من صفحة الراديو 90 الصفحة الرسمية للراديو 90. الناس اللي عاملة صفحات اسمها كلام معلمين, مفيش صفحة اسمها كلام معلمين عشان اللخبطة, انا بركز اهو مفيش حاجة فيسبوك بيج اسمها كلام معلمين, الصفحة اسمها الراديو 90 البوست بيبقى فيها والتفاعل بيبقى فيها وصفحتنا كلنا. فبس عشان الناس اللي عاملة دي كصفحة فانز تمام مشكوركم جدا, ولكن دي مش صفحة رسمية يا جماعة. محمود سعد بيقول على الفيسبوك الحياة من غيرك ولا تسوى, ربنا يخليك باشا. في كمان مبروك يونس, والله فرحت اول ما سمعت صوتك, ماما رقعت بالصوت يعني انا اتمنى ماما تكون رقعت بالصوت من الفرحة, اصل انا عارف ان الامهات ليهم معزة كده يقولك اللي بيضيع العيال جاي. كمان مين معانا كمان, مين مين مين مين مين مين. طيب عايزين نسمع يونس, والله انا كنت بجهزها وهنلعبها بس يعني خلينا اقول يعني شوية حضروا هنلعب كل اللي انتوا طالبينه. في كمان مين طلب, مين طلب, مين طلب ايه؟ تعالوا نقرأ بس شوية من الرسائل كمان مرة, نقرأ رسائل كمان مرة. مين معانا معانا معانا معانا معانا مين معانا؟ عايزين نفرح ونتبسط ونبل الشربات. حاضر يا باشا تحت امر معاليك. في كمان مين اخيرا بقى يونس وحشتنا والله, والله انت اكتر يا سيدي كتر الف خيرك. في مين كمان معانا, مين معانا؟ عايزين نسمع الاغنيه بتاع التتر مره كمان من اليكس. حاضر يوستينا, ازيك يا يوستينا منوره, والله اسمك نط في وشي دلوقتي يا سلام. الحبايب كلهم اهنيه اهنيه اهنيه اهنيه. في مين مين مين وحشتنا مصطفى غزاله, مي الهوات الهوات صح كده, مي الهوات منوره يا مي يا هوات. في مين معانا, ممكن تقترح اسم ليا بما اني كنت نور القهوه قبل كده, ممكن اكون مين؟ لا عايزه تكملي بنفس الاسم تمام, عايزه نسميكي بقى المعلمه ايه معلمه نور, يبقى احنا تحت امرك برضه يا فندم. في كمان مين معانا, فرحتي بجد ما تتوصفش النهاردة من آلاء شاكر. يونس مفيش أسامي هتقراها؟ طب احنا ممكن برضو احنا نقرأ, هنقرأ يعني احنا عاملين حاجة اسمها المعلمين وصلوا هنقرأ فيها أسامي كتير طبعا. وحشني يونس اقسم بالله تيتو تيمو. في مين عايز اسمع غريب في بلاد غريبة يونس؟ احمد هلال حاضر. خمسة موع من احمد امبابي. في كمان وحشتنا والله العظيم وحشنا صوتك ما تسيبناش تاني من هاجر جوجو ومن بيدو, ربنا ما يجيب اي بعد عن بعض تاني. 90 وحشتنا وحمد لله على السلامة من فاتن علاء. قلت لنا يونس هتحكي لنا, والله حكيت بقى خلاص والنبي ربنا يخليكم مش عايز احكي تاني. الهي الهي الهي يعني تشوفوا كل حاجة بتحبوها مش عايز احكي تاني خلاص, نكتفي بهذا القدر والله يكرمكم. في كمان الرعب هيكون امتى؟ الرعب هيكون زي النهاردة بيبقى كل يوم تلات, بس النهاردة الليلة ليلة ليلتنا بقى, الليلة ليلة هنا وسرور يعني فبنحتفل. انا عيطت وحيات ربنا لما قلت السلام عليكم, ممكن تقول تاني السلام عليكم؟ السلام عليكم. في كمان طب خليني اقول لكم, اول اجتماع اتعمل هنا في راديو 90 بعد ما تم يعني بعد ما عملوا كرسي اللي هم ضموني لهذا الفريق يعني وعملوا في نفسهم اللي عملوه يعني, دخلت بقى يعني عن كم الترحيب من كل الناس. انا عايز اشكر غدير بجد, جدعانه السنين زي ما بيقولوا, جدعانه التنين يعني, كل يوم تلعب انت معلم وتقولي الاغنيه دي ليك يا معلم. سامي زي ما قلت اختي وصديقتي وجدعه وعلى المستوى الاسري كمان صحاب. عايز اشكر نشأت بقى, ده راجل والله العظيم راجل سكر, راجل كده يعني اللي هو انت تعتمد عليه, اللي هو انا بكلمه في الازمه بكلمه في شويه حاجات كده ولاقيه كل يوم بيكلمني, طمن يونس هنعمل كذا وهتعمل ايه, طب طمني اللي جاي ايه. فراجل جدع شيماء حافظ. شيماء حافظ الصديقة القديمة يعني كنا عاملين دوينتو زمان وهنرجع نكمل تاني إن شاء الله. شيماء جدعة. أحمد خيري وسالي سعيد اتنين يعني أجمل من بعض. أحمد من الناس المحترمة اللي أنا يعني قابلته مرة واحدة ولكن إحنا كان بينا شغل قبل كده واشتغلنا مع بعض في التلفزيون قبل كده. وأحمد مذيع محترف ومحترم كمان. سالي سعيد مذيعة جميلة. قابلت أقول الإعلامية والأستاذة والفنانة رجاء الجداوي يعني ترحيبها ليا كان لا يقل عنهم وأنا بسطت بكلامها وقعدتي معها. شو زنس حد فادي فادي إبراهيم الناس الجميلة اللي قعدت معهم برضو في مين مين مين مين عشان منسى والله يعني أنا لو نسيت حد هيبقى سهوا مش أكتر يعني ولكن والله بجد كل الناس هنا يعني يعني عملوا فوق اللي الواحد كان ممكن يتوقعه. شكرا راديو 90 على استضافة هذا الكيان. الكيان ده اللي هو مش أنا، أنا مش كيان ولا حاجة، اللي هو جمهورية المستمعين الكبيرة اللي احنا يعني أنا بشرف إن أنا بنتمي ليها. مكملين على الراديو 90 يلا كلمونا واسألوني على رقم التليفون كم. أيوة 2-18-10-8-6-6 أو 66 2-18-10-8-6-6 مش عايز اقول رقم غلط. تخيلوا قلت رقم غلط وبداتوا تتصلوا بناس نايمين دلوقتي يا خبر اسود. تخيلوا. لا يا عم لا يا عم خلينا كده في اللطيف. نقول تاني رقم التليفون 2-18-10-8-6-6 والله يعني وكل حاجه يعني هتتم ان شاء الله بال بال بال بالتعود يعني الاجهزه بقى الجديده والحاجات التكنولوجي دي برضو راح لسه على قد. طيب المفروض كده يعني المفروض يبقى يكون معايا تليفون. الو ايوه الحمد لله بدات اتعلم اهو. ايوه مين؟ ايوه ميجا معاك. يا ميجا عامل ايه؟ ازيك حماده؟ مبروك. الله يخليك. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الدنيا من تاني والله نوره بيك حبيبي. عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. انت عامل ايه؟ مبسوط جدا والله ان انا صوتك تاني ورجعت تاني والدنيا نورت بصوتك والله. الدنيا منوره بيكو انتوا الجدعان. وهتلعلع بمكالماتك بقى الليليه والرز بلبن والايس كريم بقى. جهزت لي رز بلبن النهارده ولا ما جهزتش؟ الدنيا كلها ليك يا يونس. انا في الشغل لسه اهو. طب ما تدينا واحده كده تقرير عن العمل. بص يعني انا مش عارف مستمع راديو 90 ميجا من المستمعين الجدعان قوي اللي بيشتغل في محل ايس كريم ورز بلبن ودايما كان يتحفنا وهيتحفنا بقى في الفتره اللي جايه برز بلبن ويحاسبنا عليه. لما بنطلع حملات خيريه نزور الشهداء ونروح نعمل ايه جايب رز بلبن فنقول تمام فنلاقيه بقى يقول لك ايه جايب لكم رز بلبن وانسى المعالق. خلاص انا ما قلتش حاجه انا مش هسيح. كفايه عليك كده يا بيك. كفايه عليك. مبروك يا علبه الرز بلبن بكام عندك؟ كبيره ولا صغيره؟ وسط. منور منور الدنيا ومبروك علينا كلنا جمهوريتنا الجديده. اكيد طبعا. وانت يعني انت يعني تستحق يعني انت اضافه لاي مكان انت تكون موجود فيه وانت تستحق كل خير والله. ربنا يخليك يا حبيبي كتر خيرك. مش مجرد انا عارف ان انت ما بتحبش الشكرانيات بس انت يعني لا اشكر بقى انا اتغيرت خلاص اتغيرت. انسى احمد القديم. احمد الجديد بيحب الشكر وبيحب كل حاجه مختلفه. احمد الجديد انحرف خلاص. انا اتغيرت خلاص. محمود اخويا عايز يقولي يقولي يقولي حاجه اهو. يا حودي عامل ايه؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ مبروك يا يوني. مبروك ليك ولينا كلنا والله ان شاء الله يعني بدايه حلوه لينا كلنا بطريقه ما اقولكش والله. ربنا يخليك ربنا يسعدنا كلنا كده بلمتنا مع بعض الله يبقى فتحه خير عليك وعلينا ان شاء الله. حمله التبرع بالدم اللي جاي عارف امتى ولا ما عرفتش؟ لا ان شاء الله جاي ده 5 دقايق هو جنب البيت اهي. قول لنا المكان والزمان. ها مكان والزمان فين؟ ان شاء الله في معهد الاورام الساعه 10. ايوه معهد الأورام الساعة 10 الجمعة الجاية الساعة 10 صباحا. مية مية. شكرا حودة وشكرا ميجا. وانتوا كمان يلا كلمونا على تليفوننا 3 لا 3 ايه تقولوا التليفون 2-18-10-8-66 2-18-10-8-66. طيب نقرا شوية ولا نسمع أغنية؟ نسمع أغنية ونرجع تاني. الأغنية الناس عايزة تسمعها تاني. طيب جهزوا نفسكم كمان شوية هنسمعها والله وهنسمعها ونشوفها. لو ما نزلتش الابليكيشن الخاص بالراديو 90 حالا نزلوا حالا الابليكيشن على تليفونك الخاص بالراديو 90 هتشوف تصوير الأغنية. سامحوني لو قلت رقم تليفون غلط لو غلطت في اسم حاجة بس عشان يعني أخوكوا لسه يعني هبابة هبابة يعني بس يعني إن شاء الله كله هيبقى تمام تمام تمام. في الأغنية دي مكملين أيوة مكملين على الراديو 90-90 هواها مصري. ما تقولش لا قول لي لا سيبك من كل الناس وبنفسك ابدأ اكتب من تاني حكاية ده كل يوم بداية صالح الناس وسامح عيش لبكرة وانسى امبارح ما تشيلش الهم افرح واحلم انسى كل اللي فات وبلاش تندم صدق نفسك تتصدق انت السر والمبدأ اشخط في يأسك ويقول لي كل حاجة ماشية عكسك مكملين متجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين مكملين متجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين بكرة الأحلام هتكون أيام عشنا مش أوهام الدنيا مش أبيض يا سود دنيا كل الألوان حطي لوني على لونك نوصل أبعد مكان كل حلم ولي بداية بس شرط تكون معايا اختلافنا لما شفنا قال ما تبصوا في المراية احلموا حقق الفكرة بحلم بتبدأ بكرة لو مهما كان مستنيك لو هتلحق مكملين مجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين مكملين مجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. راديو 90-90 هواها مصري. تسمعنا على النايل سات. لو عايز بقى تسمع على النايل سات التردد 11765 او 11765 وممكن كمان تسمع من على ويب سايت مبتدا.com. يبقى تقدر تسمع من على الويب سايت مبتدا.com او تسمع على النايل سات 11765 او على التردد العادي جدا 90-90 وساعات بيجي على الراديو العادي 90.9. تليفون 2-18-10-866 الاسماس 91-9 تمام 91-9. طيب ناخد تليفون. الو الو ايوه ازيك يا يونس؟ الحمد لله تمام. من معنا؟ معك ماهر من المنصوره. ازيك يا ماهر؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. اخبارك انت ايه؟ انا والله في نعمه طول ما انتوا تمام احنا زي الفل هنا. ربنا يخليك. انا بجد مش مصدق نفسي اصلا ان انا بسمعك دلوقتي اصلا وان انت رجعت لنا من تاني. ربنا يخليك. انتوا ايه يا عم هتكح من اولها ايه؟ لا ايه ده بس ده لسه لا. لسه هغني لك انا دلوقتي انا هغني ما تقلقش. ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ انا تمام انا والله زي الفل. انت ما تعرفش انا بحضر لليوم ده بقالي قد ايه اصلا. يعني احنا سيبنا كل حاجه في ايدينا مخصوص عشان بس اليوم ده. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وقول لي يعني اخبار الجو عندكم ايه دلوقتي؟ الساعه واحدة الا دقيقتين احنا فاضل لنا ساعه ونمشي يا جدعان. احنا بنحبك والله كلنا يعني كلنا متجمعين اصلا قاعدين. اهلا وسهلا يا رجاله. مين معاك كمان؟ الرجاله كلها سابت كل حاجه مخصوص بس عشان نقعد نسمع حضرتك. ربنا يخليك. سلم لي عليهم. نفر نفر. ربنا يخليك. جامعه 6 اكتوبر بقى. ربنا معاك ويوفقكم ان شاء الله. كليات ايه بقى قولوا لي؟ هندسه بكالوريوس. خلاص بقى شد حيلك يا بلد. تمام. ان شاء الله اكون رفيق ليكم في المذاكره ان شاء الله. بقى خلاص يا رب. ما اصلا ما بنعرفش نذاكر اصلا على صوتك اصلا. ماشي حبيبي, شكر جدا وبصبح على كل صحابك اللي قاعدين معاك. ربنا يخليك. شكرا. ميرسي. شكرا. مع السلامه. انتوا كمان كلمونا يلا, عايزين بقى مكالمات كتير كتير كتير كتير. طيب ناخد تليفون كمان. حد ما لحقش الخط يلقط معاه. طيب ناخد مين كمان؟ شوف في تليفون كمان المفروض كده. لو شوف كده. ايوه ايوه مين؟ انا نازلين. ازيك يا يونس, وحشتنا قوي والله. الله يخليكي. مين معايا؟ ما تشوفيش وحش ابدا. مين بقى؟ انا اسمي نادين. نادين. ازيك يا نادين؟ والله يا رب النهارده عيد ميلادي, واحلى عيد ميلادي عشان سمعت صوتك في اوله خالص. والله يا يونس كل سنه وانت طيبه يا احلى نادين في الدنيا. وانت طيب يا احلى يونس. اختي عايزه اتكلمك. اديها لي. يلا بينا. الو. ايوه يا يونس. ايوه مين معايا؟ انا ميرنا. ميرنا ازيك يا ميرنا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. وحشان يا ميرنا. ما فتح نفسي من سمعتك. ربنا يخليكي. احنا مع بعض بقى, انا على قلبكم كل يوم. خلاص بقى. والله العظيم ما فتح نفسي من رجع. وانا اول ما سمعتك عيطت والله يا يونس. لا مش عايزين عياط بقى, خلاص. اللي جاي سعاده وانشكاح وفرحه واخر زقططه كل يوم. يا رب دايما على نور عليك يا يونس. ربنا يخليكي, وكل سنه وكلكم طيبين. وانت طيب يا يونس. بقولك يا يونس, انا كان اسمي ميرنا هنديه في القهوه. اسمي نفسي ايه بقى؟ سمي نفسك الاسم اللي تحبيه. انت عايزه تسمي نفسك ايه؟ مش عارف. اختار انت اسم. انت اسمك النيك نيم بتاعك كان ايه؟ كان ميرنا هنديه القهوه. هنديه القهوه. طيب المعلمه هنديه, او معلمه هنديه القهوه, او زي ما انت ميرنا هنديه القهوه اللي انت حباه. الاسم ده بتاعك مش ملك حد, بتاعك. ما تخافيش, محدش هيرفع عليكي قضيه. ماشي يا جميل. شكرا. ميرسي. شكرا. مع الف سلامه. يلا مزيد من المكالمات. يلا بينا نشوف مين كمان. ناخد مكالمات كتير عشان الناس يعني اللي عايزه توصل لنا ما نزعلش حد. شوف مين. الو. طيب نقول الو كمان مره. الو. الو. ايوه. ده كمان مش عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مين معايا؟ رحمه. ازيك يا رحمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. انا تمام. بجد مبسوطه قوي ان انا سمعتك. ربنا يسعدك ويبسطك. بتكلمينا منين يا رحمه؟ من خانكه. الخانكه اجدع ناس. اجدع ناس. تحيه لاهل الخانكه وتحيه ليكي مخصوص. هتسهري معانا بقى كل يوم؟ خلاص ان شاء الله. هل السهر بقى يبقى حلو كده مع بعض؟ هنسهر كلنا على الراديو 90 كده, نلعب في بعض ونكبي. شد حيلك. ربنا معاك ان شاء الله, وكل الصعب يبقى سهل ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا رحمة, نورتي الدنيا كلها. انت كمان كلمنا على التليفون بتاعنا 2-18-10-8-66. كام؟ 2-18-10-8-66. يلا بينا معنا تليفون كمان. ألو. طب ألو آخر مرة. مش أخيرة, مش من أول. هنقول ألو أخيرة. ألو. طب فيش حد. طب ناخد. طب نقول التليفون كمان مرة. 2-18-10-8-66. طب قولونا عايزين تسمعوا ايه الناس اللي عايزين يسمعوا, مش عارف. طيب ناخد بقى شوية من على تويتر, نقرأ شوية. لا تويتر الدنيا كتير قوي. في هاشتاج جميل جدا, الراديو بيحتفل, ياريت كلنا نشارك فيه كمان علشان بمناسبة فوز راديو 90-90, او بانه حصد كل جوائز الاذاعة في استفتاء دير جاست. اولا تحيه لمؤسسه دير جاست بصراحه, كمؤسسه محترمه يعني, على فكره الاستفتاء السنوي, وعلى كل المجهود اللي بيتعمله في الحفله الكبيره اللي بتتعمل. وطبعا عشان يختاروني, عشان يعني انا فزت برضو لازم احييهم تحيه من نوع خاص يعني. طيب كمان بقول لكم تم اختيار ايه بقى. تم اختيار سالي عبد السلام كاحسن مذيعه راديو لهذا العام. تحيه كبيره لسالي, تستهليها سالي طبعا. تم اختيار رنا سماحه ومين عطا كاحسن برنامج راديو, برنامج غنى وبس, او غني وبس. غني وبس صح كده, البرنامج اللي الناس بتغني فيه وطلع موهبها. وانا لازم اتصل بيكم في مره يا شباب واقول لكم او اسمعكم صوتي بصراحه, لان انا اللي ما يعرفش صوتي يبقى ما عرفنيش. انا صوتي جوهره العبارة. وتم اختيار الراديو 9090 كأفضل إذاعة. تحية كبيرة لراديو 9090 على اختيارها كأفضل إذاعة لهذا العام في استفتاء مجلة دير جست. وتم اختيار العبد لله أحمد يونس كأفضل مذيع راديو. دي شهادة أعتزي بيها. شكرا لكل اللي اختارونا وشكرا لكل اللي شاركوا في التصويت. ومبروك لكل الفايزين من زمايلي ومبروك لكل الفايزين من النجوم بقى في مختلف المجالات. طيب نبدأ بقى بالهاشتاج. احنا الهاشتاج بتاعنا رقم واحد على مستوى مصر أكيد يستاهل بوجودكم فيه. نسيت القهوة وكلام معلمين أميرة ومغاد مش مراد وأحمد متولي وكابتن القهوة وأحمد عبد الغفار وندى باسم يونس والمعلم بودي وستو وسيمورا ومنا الرسامة ومودي وبرنساس فاتن ونور نور نور وبعدها بشوية هان وبنت صاحب تويتر وطلعت السلكاوي ومحمود محيي وفي كمان مطر. هنشوف الأغنية امتى؟ هنشوفها خلاص خلال دقيقة من دلوقتي. الأغنية جاهزة وهنسمع ونشوف. بس بقول لكم تاني ركزوا, اللي منزل الابليكيشن الخاص بالراديو 9090 هيتفرج على الأغنية, هيشوف تصوير الأغنية, واللي بيسمعنا بقى الحق نزل الابليكيشن حالا علشان تشوف الأغنية, وبعد كده هتبقى موجودة على اليوتيوب على طول. عايزين انت معلم. حاضر يا معلمة. ضحى الدسوقي المعلمة ضحى. أحمد سعد في كمان منورنا. بودي البيتار وإسراء صبحي وباسم أسامة وسميرة عبدين وكمان صوتك بيفرحنا يا عم من هندسة. انت صوت انت وجودك هو الفرحة لينا. رودينا أحمد ورحاب وقاسم ومحمد ضيا في كمان حموتها وصل للتليفون يا يونس. التليفون مشغول بهستيريا. معلش ضغط على التليفون كبير. معلش المعلمة ألاء أخت المعلمة استفتاح منورين الاثنين يا جماعة. إسراء الشريف وكمان أحمد عبد المولى وابن يونس والحارثي منور في جوجو وأحمد الحريف وشيماء أشرف وميجا هنا كمان منتشر تويتر ومنتشر تليفونات وقبل فهيتا ومهاب والمعلمة وهاد المعلمة وهاد. طب في امل ناخد تليفون بقى ولا مفيش امل؟ ده بقى التليفون تليفونات الضغط عليها وخليها تعلق في كده. ايوه اهو ظهر. الو انا احمد يونس. ايوه يا فندم مين معايا؟ انا كلمتك. مين معايا؟ طيب انا الرويده. كان اسم الرويده وريت القهوه. طيب الرويده هتسمي ايه اسمك الجديد بقى؟ انا والله يعني قبل بالنسبه يبدا الدعايه كده كنت هقولك اشتغلي المعلمة رودي. خلاص تمام. حصل يا باشا كده تمام كده يا باشا. قدنا المهمة صح ولا ايه؟ خلاص يا هو ألف حمد لله عشان انك ينس والله العظيم منور. انا منور بيكو واحنا كلنا هنا مبسوطين بيكو والناس كلها زمايلي هنا فرحانين بيكو وبانضمام هذه الجمهورية السعيدة جمهورية السهرانين للراديو 99. قولي لي اكتر فقرة يعني نفسك تكون موجودة في كلام معلمين ايه؟ او ايه الفكرة اللي نفسك تكون موجودة في كلام معلمين غير الرعب مع ليلة يعني؟ لا بص يعني والله يعني كل حاجه كانت في القهوه تمام. احنا عندنا حاجات جديده بقى, حاجات والله هتعجبك اكتر ان شاء الله. تمام تمام كل حاجه منك تمام زي الفل. ربنا يخليكي. شكرا نورتي الدنيا. غلطتك غلطه صغيره. يلا بينا. دي ايه بالظبط؟ يا باشا اعتبريها وصلت. وصلت والله ولا يهمك. كأنها حصلت يعني مع احترامنا للي حصل الحقيقة. طيب شوف تليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ انا عبد الرحمن. ازيك يا عبد عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله تمام زي الفل والله. وحشتنا النهارده بجد عيد على جمهوريه مصر العربيه كلها. ربنا يخليك يا حبيبي كتر خيرك. امين يا رب. ربنا يخليك يا يونس. ان شاء الله نسمع صوت تاني من جديد. واهم حاجه يونس فقرات الرعب يوم الثلاث الجاي قصه ان شاء الله بعنوان طبيب الارياف. طبيب الارياف تمام. استعد. ماشي يا صديقي. ربنا يخليك وان شاء الله تقدم ان شاء الله دايما على طول وان شاء الله نسمع صوت. كتر خيرك. شكرا. ومينا برنامجهم يفوز بأفضل برنامج إذاعي لهذا العام. برنامج غنى وبرنامج مزيكا والناس اللي عايزة تغني والناس اللي عايزة تطلع مواهبها في هذا البرنامج. عايز أقول لكم البرنامج في السنة الجديدة هيبقى أكبر وأفضل وأحلى وهيتطور أكتر لأن هما الاثنين بصراحة عاملين دويتو هايل أديو رائع جدا. عايز أشكر رنا بقى ومينا على المستوى الشخصي بصراحة. عايز أشكر الجدعان دول بقى. رنا زي ما بيقولوا كده صاحبة صحابها والصديقة الجدعة اللي هي البنت المصريه الجدعه اللي هي يا رنا انا عايزين نعمل كذا. والله العظيم كنت عايز رنا في حاجه كده يعني ولا رنا عايز نعمل كذا. ايكي انت ما بتسالنيش انت تؤمر. ومين كلمته في نفس كنت بطلب منه حاجه والجدع قال لي والله العظيم رد عليا قال لي يونس انت اخويا وانت اي حاجه تعوزها احنا تحت امرك وشوف احنا صوتنا ده بتاعك يا معلم. فرحنا ومينا جدعان يفرحوا مواهب بجد جميلة ويشرفوا ووجودهم يعني في هذا المكان أكيد إضافة ووجودهم بقى يعني أو وجودي بقى معهم بما أننا لسه الضيف الجديد شيء يسعدني جدا وبحبكم جدا وانتوا عارفين وبسلم عليكم وبحب الفانز بتوعكم. أنا بحب الفانز بتوع رنا ومينا جدا والفانز عارفين ده لأن احنا دايما في بيننا تواصل كده إن أنا كانت الناس دايما تقولي لازم رنا ومينا يبقوا معاك ولازم ولازم فدايما كنا نقعد نرغي في هذا الموضوع. بصبح عليهم الاثنين لو صحيين أو نايمين بس أكيد صحيين بصبح عليهم الاثنين وبصبح على كل الفانز بتوعهم. طب أغنية كلام معلمين إيه الحكاية؟ أنا مش هرغي فيها كتير قوي علشان قريب قوي كل طاقم عمل الأغنية هيكون موجودين معنا على الهواء هنا في راديو 90 في كلام معلمين وهيحكوا الأغنية. الأغنية دي بس عايز أقول لكم إن إحنا قعدنا قاعدة كده وفي صورة منتشرة لقاعدة كده قاعدين مع بعض وبنرتب عايزين نعمل إيه؟ عايزين نعمل أغنية ما حصلتش، عايزين نعمل فكرة غريبة، عايزين يبقى فيها كمية مطربين كتير جدا. وقعدنا بقى نتكلم ونتراءى ونتشاور و و و طب هنعمل ايه؟ هنعمل الاغنيه كذا كذا كذا، اتعمل بقى شكل واثنين وثلاثه. وطبعا انا محسود كالعاده وما بيعجبنيش العجب، مش مساله ما بيعجبنيش العجب، مساله ان الواحد دايما عايز الحاجه الاحلى. انا كان عندي اغنيه حتى نمر على القهوه، الاغنيه من الاغاني الرائعه اللي انا بحبها جدا، فكان لازم نغير، لازم نخرج بشكل مختلف تماما، نخرج بحاجه حلوه جدا. مش هقول تقارن لان ده لون وده لون، ولكن في الاول يعني لما تيجي تقول لا كلام معلمين محتاج اغنيه بالمود ده. فالاغنيه خرجت بالشكل اللي انتوا سمعتوه. من فضلك نزل الابلكيشن علشان تشوفها حالا، لو الابلكيشن معاك شغال الخاص براديو 90 هتتفرج عليها حصريا من راديو 90 انتاج راديو 90، هتسمعها بس على راديو 90 وهتقدر تشوفها على اليوتيوب خلال دقائق من دلوقتي بعد ما نشوفها لاول مره على ابلكيشن راديو 90. طيب عايزين نقول شكر كده اللي شاركوا في الأغنية، أمير يوسف الغنى بقى أمير يوسف رشا الشرنوبي، البيت بوكس طبعا للجميل حاتم بيت بوكس، والجزء الشعبي بتاع بقول ده الدي جي دك حبيبي وصاحبي وصديقي الأنتيخ وأسفلت جاد وإبراهيم بجد إضافة للأغنية، والجميل الجدع الحلو الهادي الراسي الوادي الراسي الهادي أسامة الهادي الجميل أسامة الهادي كان آخر صوت في الأغنية. الكلمات لأمير يوسف وإسلام مصطفى وأسفلت كمان وأمجد الأهواجي، والألحان لأمير يوسف، والتوزيع الموسيقي لهشام وطني، والهندسة الصوتية هشام وطني، وكمان جاء إسلام خليفة وعود مصطفى غزال وجيتار عمر منير. وبس كده تعالوا نسمع كلام معلمين على الراديو 90 ونشوف على الأبليكيشن بمزاج ويقولوا عليه ايه واستمتع كده وانشكاح قوي التراك فيديو. تعالوا نشوف واسمع يلا بينا نقول مع بعض 3 2 1 انطلق. لما بنستقوى بعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكت كل اللي بيحبطكم بحجك فارغة ومش مقبولة. وانا يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلقلك لا بدينك انما بحبك للناس، مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين، نوصل لبعيد لو حتى فين احب امسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع ده كلام معلمين، لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش، ده كده وحدها فاكيد بس اكيد في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر بقول بقول بقول بقول بقول بقول جديد وانت تقول قديم اسمع كلام كلام معلمين احنا ديون البايا مستمعين على راديو 90 90 ارجع انا والبطولة وقت الشدة تشوف الرجولة ايد في ايد وهتلاقونا عيلة واحدة بس استنونا الجدعنة ليها ناسها واحنا البلد واساسها طوينا وشوشنا متشابهين انا وانت والسامعين انا وانت والسامعين والدنيا صاحبي انت وانا عمرنا ما تكون ينكاينا لا بدونك لا بدينا الا ما حبك للناس والدنيا صاحبي انت وانا عمرها ما تكون ينكاينا لا بدونك لا بدينا الا ما حبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين نوصل لبعيد لو حتى فين محب الناس والدنيا صاحب انت وانا عمرها ما تكون انت انا لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس مع بعضنا مش متفرقين دايما في الخير متجمعين نوصل لبعيد لو حتى فين بحب الناس الراديو 90 90 هواها مصري كلام معلمين على الراديو 90 90 مع أحمد يونس اللي لحق يشوف الأغنية على الأبليكيشن يقول لنا رأيه فيها إيه الأغنية الجديدة على الراديو 90 90 كلام معلمين صوت وصورة كمان هي المفروض الأغنية هتنزل على موجودة على اليوتيوب حالا خلاص تقدر تدخل على اليوتيوب وتكتب في السيرش كلام معلمين أغنية كلام معلمين على الراديو 90 90 هتلاقيها واحنا هنحطها على الصفحة الخاصة بالراديو 90 90 حالا كل الناس اللي ما انضمتش لصفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك مستنيين إيه يلا حالا الصفحة اسمها بالعربي الراديو الراديو بعد كده 90 90 بالارقام او بالفرانك عرب اي ال راديو ار اي دي اي او يبقى الراديو 90 90 صفحه فيها 2 مليون وشويتين 3 4 يبقى اللي ما انضمش لصفحه الراديو على الفيسبوك هي صفحه الراديو 90 90 حالا انضم ليها وهتشوف على اليوتيوب كمان ادخل ودور على اغنيه كلام معلمين الفيديو علشان تشوفه لو ما لحقتش تشوفه على الابلكيشن طيب ناس بقى عايزين نعرف احنا ناخد مكالمات وكل حاجة ورسائل وخلافه وخلافه بس يعني معلش النهاردة سامحوني بس الدنيا زحمة حواليا وما شاء الله يعني الحبايب كتير فناس عايزة تعرف في فقرات ايه في كلام معلمين الجديدة عندنا حاجة اسمها ايه طيب اللي البرومو بتاعه موجود هنسمعه واللي البرومو مش موجود حاليا هنتكلم عنه في عجالة من غير ما نحرقه عندنا ايه دي يا حميد عندنا فقره جميله كده اسمها ايه الميكروفون شغال الوحش والخوف تيك اوفر فضح اللي جوه نازل عليك سنك مربوط باستك وسط ناس بلاستيك كله عامل مش عايش مهما كان حد كل الدنيا قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين بحبك باستمرار بحبك طول العمر يا ابني موسيقى حي 90 في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90 يا عيني الموسيقى حي 90 دي فقرة جميلة ومختلفة وفيها كل أنماط الموسيقى والفرق والأندر جراوند وحاجات مختلفة جدا ما بين القديم والجديد هتكون عندنا في كلام معلمين على راديو 90. عندنا ايه من الفقرات كمان؟ هنقول أسامي. عندنا حاجة اسمها محطات السعادة، دي الحملات الجميلة الإيجابية اللي هنعملها، وبفكركم يوم الجمعة الجاية عايز أشوفكم كلكم يا جماعة في معهد الأورام ميدان فوم الخليج الساعة 10 الصبح، ويعني وهنروح نصلي الجمعة أو اللي هيجي من بعد صلاة الجمعة مفيش مشاكل في معهد الأورام علشان نتبرع بالدم للمصابين بالأورام السرطانية هناك، علشان هو ده دورنا اللي احنا تعودنا عليه ومكملينه، بنعمل كلنا اللي نقدر نعمله قدر الإمكان والتبرع بالدم. واللي يعني بيخاف من الإبرة معلش خليك شجاع وخليك جدع، وخد اعرف ان الإبرة شكشكة الإبرة اللي انت قلقان منها هتفرق في حياة ناس كتير. يبقى فين؟ في معهد الأورام يوم الجمعة اللي جاي، واحد ميدان فوم الخليج، هنتقابل كلنا هناك ان شاء الله. هنتبرع بالدم وهنتصور مع بعض وهنحتفل مع بعض بانطلاق كلام معلمين. يبقى مستنيكم يوم الجمعة الجاية في معهد الأورام ميدان فوم الخليج، علشان حملة كبيرة جدا، اول حملات كلام معلمين، فاول محطة من محطات السعادة في كلام معلمين للتبرع بالدم يوم الجمعة الجاية ان شاء الله الساعة 11 او يعني من 10 الصبح 11 وممكن بعد صلاة الجمعة، والحملة بتستمر حتى الرابعة عصرا. عندنا حاجة اسمها المكالمة، وعندنا حاجة اخبار المعلم، وعندنا من انت، وعندنا في عرف مين يا جدع، وعندنا كان يا مكان، وعندنا انت فين يا معلم، وعندنا قلب الشريط، وعندنا كلام في الماضي، وعندنا تلغراف، وعندنا شوف لي شغلانة، وعندنا انت المعلم، وعندنا شطبنا، وعندنا قعدة عرب، وعندنا على شرف المعلم، وعندنا زودياك، وعندنا الكلام على مين، وعندنا عيش الدور. أيوة عيش الدور، عيش الدور، يلا بينا عيش الدور. طب ما تقولينا كده عيش ازاي؟ عيش الدور في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90. وعندنا المعلمين وصلوا، جدول حصص، واعرف صاحبك وعلم عليه. تقولي كل ده هيطلع امتى؟ احنا متعودين ان احنا حاجاتنا كتير ومبروكة، فالوقت بقى معانا. عندنا كل يوم ساعتين، فضل نص ساعة ونمشي، يعني من الساعة 12 للساعة 2، فهنلحق كل ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب عندنا فقرة تعجبكم قوي، هتحبوها قوي. انا غيرت خلاص عنواني وقدرت ارجع وعشق جبهة في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90. قصف جبهة، قصف جبهة هتبقى مرتين في الأسبوع، وهنقصف جبهات كتير قوي على فكرة، وهنتخانق مع صحابنا، وزي ما يقولوا كده هنرمي كلام، وهنعمل حاجات كتير قوي، ولكن بطريقتنا اللي دمها خفيف دايما، وان احنا ما نزعلش حد، ولكن احنا غلسين ودمنا خفيف في نفس الوقت يعني. فجهز نفسك لقصف جبهة، قصف جبهة، قصف جبهة. كل واحد هيبتدي يقصف جبهات على قد ما يقدر، وهتبتدي قصف الجبهة من بكرة. يعني مثلا مثلا مثلا مثلا يعني يعني انت عايز تقصف جبهة، يعني هنقول مثلا ابدأوا عايز اقصف جبهة مراتي فاقولها كذا كذا، عايز اقصف جبهة حماتي فاقولها كذا، عايز اقصف جبهة مديري اقول له كذا، مش عارف ايه، عايز كل واحد يعني عايز اقصف جزمة عايز اقصف جبهة مثلا حمادة عشان كنا رايحين مش عارف السينما وفكس للموضوع، فتقدر تقول له كذا كذا عادي يعني. يعني ممكن عايز يونس انت عايز تقصف جبهة ولا حاجة، اقول لك لا مش عايز خالص. فممكن مثلا لو انا عايز اقصف جبهة مثلا ممكن تقصف جبهة زي كده. ¡Suscríbete al canal! وركبها بنجاح. راديو 90 ومكملين, وبكره هيبقى فيه قصف الجبهات, ومن دلوقتي جهزوا نفسكم عايزين تقصفوا جبهات بايه. وانا عارف ان بكره في ناس كتير هتبقى عايزه تقصف كده عادي, مفيش مشكله, احنا ممكن نعملها كتير جدا على فكره. الاغنيه دي بحبها جدا جدا, فابداوا بقى جهزوا نفسكم. احنا قلنا اسامي فقرات كتير, وعلى فكره ده على سبيل المثال والله وليس الحصر, ولسه عندنا حاجات حلوه قوي. تليفوننا 2-18-10-8-66 كم 2-18-10-8-66. طب ناخد تليفونات ولا عايزين ناخد من كل حاجه, من كل حاجه شويه. طيب في تليفون ولا ناخد فيسبوك. يلا بينا صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. وعايز اقول لكم الاغنيه الفيديو بتاعها موجود على اليوتيوب, كلام معلمين هتلاقيها واتفرج عليها بقى وشير بقى ووصلها يعني اكبر حته ممكنه, يعني انشر الاغنيه في كل مكان. دي اغنيه جمهوريتك الجديده, جمهوريه سهرانين كلام معلمين. طيب يلا بينا شوف مين معانا على فيسبوك. كمال وعمر احمد بيقول هدية بسيطة للمعلم وليس المعلم. ايوه هو المعلم اللي علمنا حاجات كتير, علمنا يعني كيان, يعني ايه نحب بعض, يعني ايه نتجمع كلنا في حملة من حملات الخير. جمعنا كلنا في الخير زي ما بيقولوا, شير في الخير. ولو حسبنا عدد الحملات اللي اتعملت قبل كده والناس اللي شاركت فيها يعني كلام كبير. عمك كتر خيرك, يعني شكرا ليك. سامحني مش هلحق اقرا كل ده, ولكن عندنا الحاجات اللي جايه كتير. اقصف مصطفى رفعت منور يا درش. في كمان رموز الحياه, في كمان اتمنى بالصدفه لقيت الناس بتشير وتقول يونس على الهوا جريت كده يا يونس كده. ما تقولش ايه يا جماعه, احنا بقالنا قد ايه عمالين نعمل كاونت داون وعمالين نقول احنا موجودون وموجودون وموجودين. فمعلش والله جالي انشكاح اول ما سمعت صوتك, والله انا جالي انشكاح وانا معاك. ومن ساندرا في كمان مصطفى قصف جبهه جامده جدا, هتبقى حلوه قوي. يلا جهزوا نفسكم علشان بكره ان شاء الله نعيشنا, يعني بكره بدايتنا هتبقى قصف جبهه, كل واحد يجهز نفسه ويجهز جبهته عشان ممكن يقصف. يعني في كمان مبروك للراديو 90 البرنامج الجامد, ومبروك فوزكو في استفتاء لا هي مش المجله اللي حضرتك كاتبها, اسمها دير جست. انا معلش ولا همك. في كمان مين معلش عشان الرسائل كتير. احمد الدميري احمد الدميري منور يا حماده, برضو معانا بيقول خلي فيه فقره تقول للناس قوموا ذاكروا قوموا ذاكروا قوموا ذاكروا, وبرضو مش هنقوم. طب انا اعمل ايه يعني, اعملها ولا ما اعملهاش؟ طب قوموا ذاكروا يا انجي. في كمان بلوبيف من السيد. في كمان تحفة قصف جابها. طب نشرح لنا كل الفقرات, والله يعني كل يوم هنعرف حاجات. في كمان الاغنية حلوة بس انا ما قلتش حلوة ايه, انا قلت بس افضل من الكلمة اللي مكتوبة, يعني صيغة مبالغة بس صعبة شوية. في كمان وحشتنا يا يونس, والله ما مصدق نفسي, تستاهل كل خير يا عم احمد, واحنا معاك في اي مكان, والفيديو التحفة. الراديو نور من تاني, انا هموت من الفرحة وخلاص خلصت ثانوي وبقيت في جامعة وفضيت لك بقى. دعاء المنشدة منورانا يا دعاء, هتسمي نفسك ايه في الميك نيم الجديد؟ في كمان يا ليلة العيد أنستينا النهاردة ليلة العيد والله أنت اللي جميل وأنت العيد. أحمد البوب منور برضو, في كمان زياد الملاك, في كمان مايكل موريس, في كمان الرعب إن شاء الله هيبقى الساعة كام, هيبقى يوم الثلاث الجاي إن شاء الله الساعة واحدة عشنا يعني إن شاء الله نبقى الساعة واحدة اللي جاي الثلاث الجاي. في كمان في ضيوف, أيوة طبعا في ضيوف, وفي في ضيوف. طب أقول لكم عندنا ضيوف الأسبوع ده مثلا مين, يلا بينا نقول الأربعة هيبقى عندنا أستاذة نيفين أبو شالة. نيفين أبو شالة هي الأربعة اللي هو بكرة يعني هي خبيرة تفسير شخصية من الأسامي وأبراج وتفسير شخصية من كلمات ومن صوت يعني جو تفسير الشخصية ده الواحد بيحبه قوي, فه يعني هتفسر شخصيتنا وهتقصف جبهاتنا وهيبقى ليلة بيضة. كمان هيكون عندنا مين يوم الخميس, هيبقى عندنا أبطال التجربة الخفية خالد منصور وشادي ألفونس, هيبقوا الاثنين معانا وهنستمتع بهذا الجو ونسألهم عن تجربة خفية ونسألهم عن البرنامج وندردش معهم شوية شويتين ثلاثة ونستمتع بوجودهم. يوم السبت في موسيقى حي 90 هيبقى معانا النجم محمد محسن. احنا داخلين دخلة جامدة يا جدعان, احنا داخلين معلمين, محمد محسن هينورنا وهتبقى حلقة الروقان ودماغ عالية. يبقى عندنا بكرة أستاذة نيفين أبو شالة وتفسير شخصيات وأبراج وأسماء وخلافه, كل مرة هيبقى بمود مختلف وتفاعل أكيد هايل. يوم الخميس خالد منصور وشادي ألفونس وأبطال التجربة الخفية. يوم السبت هيبقى معانا محمد محسن. كل ده بس على الراديو 90 والبرنامج هو الكلام مع المين, والمواعيد من من من من من مش من بقى من من الثلاث للسبت يعني 3 4 5 جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. طيب ناخد بقى شوية من على تويتر كمان, ومين على تويتر معانا, مين على تويتر معانا, يلا بينا الهاشتاج بس الزحمة الفظيعة ولكنها زحمة حلوة, ربنا يديم علينا الزحمة يا رب. في مين مين مين مين مين بسم الله طريقة كلامك وحشاني مش عارف ايه ميدو زكي, ماشي ميدو الله يا انت يا ميدو اللي منور الدنيا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. في كمان فقرتي المفضلة هتكون قصف جبهة, هبقى في كمان تسنيم والشهد ومترجمة هانم والباش مترجمة وخالد العطوي صح كده, وفي كمان أمنية وشهيناوي, وكمان الكليب حلو قوي من قبل فهيتا, في كمان المعلمة سارة, وفي كمان على انشكاح حسيت بيه لما سمعت صوتك يا عم من المعلم ماهري, في كمان لقيتك اهو انا على فكرة اول مرة اسمعك والله يا آية شرف ليا والله, في كمان خالد وهبة حبيبي يا خالد منور, في كمان اسراء جراحة المعلمين جراحة المعلمين وإسراء حسن وإسراء بيولوجية المعلمين وإسراء همسة المعلمين ونعمة ماجد وفاطمة مطربة المعلمين, الناس بدأت النيك نيمز تشتغل منورين. في كمان السهرة بتسخن يونس عايز أسمع الأغنية أغنية مهرجان الديني رمضان في أغنية اسمها الديني رمضان بتاعت مين مش عارف. في كمان مين كمان مين كمان بسم الله يونس وحشني مكالمات الصويت. طيب يعني ربنا يرزق بقى نلاقي مكالمة صويت حد كده يطلع صوت يخوفنا. في مين كمان مبروك علينا يونس من ندى أسامة, تسلم يا ندى. أسماء المدمنة, في كمان هبدأ الميدترم يوم السبت ومفتحتش ولا مادة بس برضو هسمعك يا معلم صيدلة والعيشة مرة ماشي يا دكتور. في كمان المعلم بودة بسمعك وأنا بذاكر أنا في أولى حقوق. في طيب مين كمان كمان حبيبي يا يونس وحشنا اكتر من اللحمة ماشي عم حورس. في كمان سيلفيا هارون منور يونس منور سيلفيا. في كمان التليفون مش عارف اوصل له حرام كده الناس اللي عملت تتصل بيك ويغمى عليها دي بقول لهم يهدوا شوية عشان نلحق نوصل للتليفون والله يعني هو بس المشكلة الضغط على التليفون وانا والمشكلة ضغط التليفون بيخلي انا خليني مش عارف يعني الدنيا كلها داخله في بعضها يعني فاجي اخد تليفون ما اعرفش بقى في الاخر فهتظبط ان شاء الله. في كمان المعلم عبد الله زيكو معاك يا يونس ماشي عبد منور يا حبيبي. ريهام بروفيسورة القهوه منورانا يا ريهام. في كمان it's nice to listen to you again شكرا يا دكتور هو على الكتابه دكتور يا دكتور بيطري محمد. في كمان بتغني حاجة يونس. حاضر يا حبيبي. حاضر عيني التنين. ونبي أنا بشد من أشد المعجبين وعايز أسمع لهم الصحاب أو أمر سيدنا النبي لمصطفى عاطف. والله حاضر. بس النهاردة يعني موضوع طلبات الأغاني عفونا بس عشان إحنا بناخد أكبر مشاركات منكم. في كمان هو ليه البرنامج مش لتلاتة؟ اهدوا كله هيبقى تمام. احنا ساعتين وهنعمل فيها كل حاجة ان شاء الله. نجوم التجربة انا مبسوط قوي انه هيبقوا موجودين وانا بحبهم جدا وبموت في شادي. وقول لشادي مش عايز عروسة. حاضر لما يجي شادي نقول له مش عايز عروسة. في كمان دحيحة المعلمين. هو مفيش دفتر الاسامي؟ لا في الحضور. سمينا ايه المعلمين وصلوا موجود لا تقلقوا. بس هيبقى ليه ايام معينة في اولها هنقول طبعا. المنفصم منورنا يا منفصم. انا اعتبر عيد ميلاد كلام معلمين النهاردة وانا مبسوط ان انا كنت من اللي تابعوا الحلقة الاولى لان كنت دايما بزعل لان برامجك ما كنتش تابعت اول حلقة ليها ودايما القدام بيزلوا الجداد. خلاص كده مفيش اي مزلة كده كلنا مع بعض ومستمتعين ومنشكحين. التليفون اهو ارجع يا عم 2-18-10-866 او 866 2-18-10-866. الابليكيشن هتلاقيه على يعني على الاب ستور او جوجل بلاي وهتلاقي الابليكيشن باسم راديو 9090. تقدر تدخل على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك اسمها الراديو 9090 بالعربي وبالفرانكو عرب او تبعت اس ام اس على 199 كلام معلمين على الراديو 9090. منورين يا معلمين منورين. طيب يلا بينا نسمع بقى عشان الناس يعني اللي هم انا عايزين يسمعوا الحقيقه. مش احنا معلمين؟ قول يا عم سعد بقى انت معلم منك نتعلم. عارفين سمعتوا التوزيع الاغنيه دي متوزعه توزيع مهرجانات بس هايل. انت معلم هايله بس هو مش بصوت سعد عشان ما نظلمش الراجل يعني. يلا نعال تاني بقى ونرجع اللي انت معلم سعد المجرد. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. هاي معلم انت معلم واحنا منك نتعلم. هنسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة. انت عبارة خلي لا كل حيارة. واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده بيندم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. او ما تسمع اللي انت معلم. او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. والله انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. I want you to all say it with me. معلم. كلام معلمين يا معلم ويا معلمة يا اللي سامعين على راديو 9090. وناخد بقى شوية تليفونات. كلمونا يلا 2-18-10-866. ألو الو يوني حسن حسن فعلا ولا حد بيقلد شخصيه حسن؟ هو حاتم الحضري بعينه. والله كل العصابه جت. اهلا وسهلا حسن الحضري من المستمعين الجدعان. هلا يا هلا. مبارك احس الف مبروك مبروك مبروك من هنا لحد كل حته في الدنيا دي كلها. مبروك علينا. مش عارف الف مبروك. يعني بص يعني مش عارف اتكلم والله. انا مش عارف اتكلم خالص بس يعني ان شاء الله يعني بدايه جديده وان شاء الله مكملين مع بعض وهنخرب الدنيا. هنخرب الدنيا. الله يطمنك. الله يطمنك. لا يسترك. لا ان شاء الله انا هنخربها لاحسن باذن الله. مش عارف ازاي بس هي قشطه يعني ان شاء الله. المهم عايز اسلم على كل المعلمين على كل كل حاجه على كل الناس. وعايز اسلم بالخصوص يعني استاذ وائل غنيمي عشان عايز اتصل بيك ومش عارف. وائل الكاتب الجميل وائل غنيمي حبيبي. مؤلف كتاب يا ذكراتيا حبيبي. وعايز بس اصالح حد. صالح يوستينا. قصاد الناس كلها اهو. انا اسف عشان لسه متعلم من حوالي ساعه. قابلت ايه يا منيل؟ في حد من المعلمين يزعل المعلمين؟ ينفع الكلام ده حسن؟ انا هو قاعدين بقول لك قصاد كل الناس اهو. تزعليش يا يوستينا يا يلا تزعليش اهو. انا اسف. شكرا حسن ورسالة تكون وصلت ان شاء الله. يلا انا كمان ناخد مكالمة كمان. وانت كمان لو عايز تكلمونا كلمونا بقى. ناخد شوية تليفونات لان الوقت خلاص بيجري بينا جريا. هرولة. الو الو الو الو الو. في امل لو في حد. ايوة صباح الفل. في ناس راسية كده. الو خلاص ذهب مع الريح. طيب ناخد شوف كمان تليفون. انا عايز احفظ الرقم. احفظ الرقم 2-18-10-8-66 يعني احفظهولي. الو ايوه. لا ممكن اعلي الصوت بس عشان بيداوي. مين؟ الحمد لله تمام. مين معايا؟ مبروك. الله يبارك فيكي. مين بقى معايا؟ رؤية. ازيك يا رؤية؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ انا والله زي الفل. انا تمام. انا برقص. انت كويسه؟ انا كويس زي ما انت كويس. انا تمام زي الفل شكرا نورتينا. يلا هناخد زي ما قلنا سريعا سريعا كده عشان نلحق ناخد اكبر عدد من الحبايب اللي بيكلمونا. الناس اللي عماله تبعت لي على تليفوني انتوا هايلين والله كتر الف خيركم. الو ايوه ايوه يونس. ايوه وحشني يا كبير. مين معايا؟ لا ازعل قوي كده وما عرفتنيش يعني. طيب قولي معلش. اديني اي حاجه كده. حاجه هبابه كده اعرف منها. حبيبك وحبيب عبد الله سمارت فون زعيم القهوه. يعني زعيم ازيك؟ اظن يعني انا قلتش تنساني يعني احنا اكتر اثنين انا وعبد الله يعني. بالصوت اللي انت بتتكلم بيه ده لازم انساك الحقيقه. يعني كفايه يعني مش عايز. صباح الفل يا معلم. حبيبي يا كبير والله. ازيك يا باشا عامل ايه؟ وحشني وربنا. اول تصدق اول مره بقالي كام سنه واول مره اتجمع معايا. عشان انا حظي حلو. انت منور ومبروك علينا كلنا كلام معلمين. طيب ناخد كمان حد معانا. الو الو الو الو الو اهو في حد. الو ايوه يا يونس. يمين ايمن. ايمن ازيك يا ايمن؟ ازيك يا يونس؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ نورت الراديو يا يونس. ربنا يخليك. النور بيكوا. ايوه بقى كده بقى. عايزين نسمع صوتك تاني يا يونس. اهو انا اهو صوتي عمال مزعج اهو. والله لا وانا مزعج ولا حاجه. فين بس كان وحشنا الازعاج ده. ربنا يخليك. انتوا وحشني والله. والله بص المعلمين كلهم انا ملاحظ ان هم نطوا بما فيهم حسن لسه متفقني من المكالمه اهو. يعني خلاص الناس لها ما تدقت شافت البوستات يا يونس والفيس الاعلانات كل حاجه رجعوا تاني زي ما كانوا يونس. يعني محدش يقدر يهد الجمهورية بتاعتنا ولا يقدر يبوظ لمتنا ابدا. انسى يا معلم الكلام ده. انت المعلم واحنا كلنا منك يا عم. الله يخليك. الله يخليك يا باشا. تسلم لنا يا زوق. سعد المجرد مغني لك انت الاغنيه. والله ده لينا الشرف. كتر الف خيره. عايز امسي طبعا على كل اللي كانوا كده وبقى دلوقتي طبعا معلمين بقى. يعني خلينا في الكلام الجديد بقى. انتوا كلكم معلمين تمام. بس يعني خلاص بقينا المعلمين بقى. ماشي نور الدنيا. شكرا. ناخد اس ام اسز كده ونرجع نكمل التليفون. الراديو نور من جديد. سيبكوا بقى خلاص, لنا ما لنا ولا ما ولا هم ما لهم, خلينا في اللي جاي ان شاء الله اكيد حلو طبعا بيكو. في كمان عايز امسي على طلب الطب بنها, بقول لهم قوموا ذاكروا. في كمان بيدو حسني, وحشنا جدي وستي وعمي وعمي وعمتي وكل العيله وباقي الطقم بقى. في كمان منور, احنا متشكحين جدا والكليب روعه جدا, ربنا يخليك لينا. هدى ستاربين قرش منوره يا هدى. في كمان عملنا تجمع عيله بنات واولاد خالتي علشان نسمعك سوا. الحمد لله على سلامتك يا كبير المعلمين. خلود حموكشه من ورايا خلود. في كمان حلقة قصف جابها ممكن النهاردة, لا هنبتديها من بكرة إن شاء الله. كريم مبروك يا يونس, وبسلم على عبد الله سمير ابن عمي, منور يا كريم, منور يا كيمو. والله يا يونس بحاول أوصل لك, التليفون مشغول بجنون معلش والله, كل حاجة عليها ضغط, بس في الأيام اللي جاية كل حاجة نوعا ما هنقسم بقى يعني نظبط الدنيا كالعادة يعني. مبروك على العودة الجميلة أخوك محمد من مش عارف إيه, من حتة كده. تمام يونس, كنت بسمعك من 6 years وكنت كل يوم ببعت لك عايز أسمع أشوف يوم لجريني, وبقيت أسمع 90 90 كتير جدا, وكنت حاسة أن أنت هتيجي 90 90 في يوم من الأيام. يا سلام على الناس اللي مكشوفة ما أنا الحجاب, أنا لولو فعلا, تكوني لولو كورة زي كلولو. في كمان مبروك يا يونس, التليفون عليه ضغط من ميدو العجيب, منور يا ميدو حبيبي. في كمان عايزين زي ما عودتنا يكون في فقرات تهتم بمتحدي الاعاقه, كل اللي انتم متعودين عليه هنعمله لان انتم كل حاجه. ناخد تليفون. الو, السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ انا مراد الخطيب. مين؟ انا مراد الخطيب. مراد ازيك يا مراد؟ ازيك حبيبي؟ انت اخبارك ايه؟ انت في العالم الناس. مبروك على البرنامج, وربنا يكرمك كده على طول ويحببك خلقه اكتر. ربنا يخليك يا حبيبي. انا انتوا احلى حاجه, انتوا نعمه ربنا عليا, لازم تبقى عارف ده, وانت عارف طبعا, وانت سيد من يقصف جبهات. ايك طبعا. بكره بقى عايزين لك تكلمنا تقصف لك جبهتين ثلاثه كده يا عم. ماشي حبيبي, نورت يا مراد. يا معلم يا قبطان. تمام تمام كده كده تكمل. تمام ماشي حبيبي, نورت. مين كمان معانا؟ يلا. الو الو الو ايوه الو ايوه. انا مش مصدق نفسي بجد. طيب انا عامل ايه؟ ماشي تمام. ما بعد ذلك مين معايا؟ طيب انا نفي. نفين. ازيك يا نيفين, عامله ايه يا نيفين؟ الحمد لله كله تمام. مش مصدقه, مش مستوعبه لحد دلوقتي على فكره. انا فاضلي 5 دقايق وامشي, استوعبي لان انا ماشي حالا. لا انا بتابعك من زمان الصراحه. ربنا يخليكي, وان شاء الله تابع على طول والبرنامج يعجبك بقى ان شاء الله. ان شاء الله, وانا اصلا متابعه راديو 90 90 برضه على فكره. ماشي, ده شرف لينا كلنا هنا ان شاء الله. شكرا يا نيفين. افكركم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه صباحا في حمله تبرع بالدم من كلام معلمين, اول محطه من محطات السعاده في كلام معلمين. هنروح نتبرع بالدم كلنا ان شاء الله يوم الجمعه الصبح في معهد الاورام من الساعه 10 الصبح, او من بعد الصلاه يعني اللي حابب يكون موجود لحد الساعه 4 العصر. انا حابب اشوفكم كلكم هناك علشان كلنا هنتبرع بالدم ان شاء الله, علشان الناس اللي محتاجه نقطه الدم اللي بتفرق معاهم دول, احنا كلنا بنكون سبب يعني, ربنا بيجعلكم سبب كده في انقاذ ارواح. فيعني اجمل حاجه ان انت تتبرع بالدم. وحدث ولا حرج عن دماغ التبرع بالدم. اللي بيتبرعوا بالدم عارفين, واحنا دايما بنحكي عن الموضوع ده, وهنرجع نكمل دايما ونقول ان التبرع بالدم بيعمل دماغ حلوه, بتبقى منشكح كده بعد ما تتبرع بالدم, تحس ان انت هادي وسعيد ومنشكح. فبنيجي هنبقى جايين بقى يوم الجمعه بعدها في كلام معلمين على راديو 90 90 عاملين دماغ حلوه بقى, دماغ تبرع بالدم. ناخد معانا مين؟ الو الو استاذ احمد, معاك عبد الهادي. من غير استاذ الله يخليك. ازيك يا عبد, عامل ايه؟ الحمد لله, وانت عامل ايه؟ انا والله كويس, انت كويس؟ مبروك. الله يبارك مبروك فيك يا استاذ احمد, والله فرحان جدا ان انت والله طلعت على التنسين, بحبك جدا. ربنا يخليك, ربنا يحبك يا سيدي, ربنا يخليك حبيبي, وباذن الله تنور وكده ونقلب الدنيا باذن الله زي كل زي اول مره. زي فهمك انا. قال لك زي ماشي يا عم, هنقلب زي القهوه. خلي بالك كان كيميائي بس دلوقتي كيميائي المعلم. ماشي يا معلم, ماشي يا معلم, يا معلم يا معلم. بصب على طارق رخم القهوه عبد الله سمارت فون. تمام والمعلمة ضحكت لهم. تمام ماشي حبيبي, شكرا شكرا شكرا. بفكركم تقدروا تشوفوا كليب او اغنية او فيديو الاغنية الخاصة ببرنامج كلام معلمين على اليوتيوب. الاغنية اسمها كلام معلمين, تلاقي الاغنية الرسمية الخاصة بكلام معلمين. اقول لكم بالضبط اسمها ايه عشان هي قدامي دلوقتي. نقفل الصوت عشان ما تطلعليش في الموبايل تنطلي كده. الاغنية اسمها على اليوتيوب كليب كلام معلمين احمد يونس النسخة الرسمية. هتلاقي عدد الفيوز فيها دلوقتي 4265. الاغنية اسمها كليب بالعربي, اكتب كليب كلام معلمين احمد يونس النسخة الرسمية على الراديو 90 90. الاغنية جاي لها 600 واحد عجبها وواحد بس مش عجبها الاغنية. ده احنا كده عدينا يا جماعة 600 لايك وواحد ان لايك, ده احنا هايلين. ادخلوا بقى كلكم ان لايك, يلا بقى يلا عشان تضايقوني. مبروك علينا الأغنية, الأغنية هايلة. وقريب قوي هيبقى معانا أمير يوسف وأسفلت ورشا ودك دي جي وحاتم بيت بوكس وأسامة الهادي, هيبقوا معانا في حلقة خاصة جدا من كلام معلمين عشان نحكي لكم قصة الأغنية ونسمعها منهم لايف. كل ده على مكان واحد بس في محطة واحدة بس, هي الراديو 90 90 هواها مصري, هواها بتاعك أنت بس. نسمع منازل أصالة ونرجع تاني على الراديو 90 90 هواها مصري. بين الناس بالنهية والتساهي في استفتاء مجلة دير جاست يفوز الراديو 90-90 في مسابقة دير جاست لأفضل إذاعة. يفوز أحمد يونس كأفضل مذيع راديو. تفوز الجميلة ساري عبد السلام كأفضل مذيعة راديو. يفوز رنا سماحة ومينا عطا ببرنامج غني وبس كأفضل برنامج إذاعي. مبروك مبروك كبيرة كبيرة كبيرة. مبروك راديو 90-90 هواها مصري على أنها حصدت كل جوائز الراديو. مبروك مستمعي 90-90. مبروك شعب الجمهورية الكبيرة جمهورية السهرانين السعداء جمهورية كلام معلمين على جائزة أحسن مذيع, لأن هي بتاعتكم أصلا مش بتاعتي على فكرة. خلينا نتفق على ده, لأن إحنا ولا حاجة من غيركم. لازم نبقى دايما نقولها إن اللي بيختار هو أنت, واللي بيسمع هو أنت, واللي بيتابع هو أنت وأنت وأنتو وهكذا وهكذا. أولا كل الناس اللي صوتت لسالي ويونس ورنا ومينا وتسعين تسعين, أنتوا على رأسنا وبنشكركم جدا على هذه الثقة إن شاء الله. وإن شاء الله كلام معلمين معلش يا رنا ومينا بقى إن شاء الله السنة الجاية يكون هو أفضل برنامج إن شاء الله إن شاء الله. ولكن كل البرامج ليها التحية والتقدير في راديو 90-90. دول لسه معانا في الدقائق الأخيرة من كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. خلصت الحلقة الأولى من كلام معلمين. ازاي تقولي ازاي اقولك والله يا عم الحاج معرف الوقت الحلو لازم يجري بسرعة, واحنا دايما متعودين ان الاوقات بتاعتنا حلوة كلها فلازم تجري بسرعة. انا مبسوط فرحتي النهاردة يعني عوضت حاجات كتير قوي في الفترة اللي فاتت. كنت يعني محتاج القعدة معاك والله العظيم جدا علشان الواحد ينسى اللي فات ويمسحه بأستيكة. بعد قعدة النهاردة وبعد اللي انتوا قلتوه انا هروق, انا يعني مش هروانة في العربية اصلا يعني يعني هتقولولي هتبصوا ازاي انا ما بسوقش انا ماليش في خالص خالص خالص. المهم بقى انا يعني وانا مروح يعني هبدأ ابص بقى على كل الرسائل واكلم الناس واشوف مين اللي زعلان في حاجة واللي مش عاجبه حاجة, نشوف نحاول نعدل فيها واللي مبسوط حاجة نكترها أكتر. ده نساني النهاردة القعدة معاكم نسيتني كل اللي حصل والله. وعايز أقول لكم حاجة, وديتني بوش ودفعة إن لو حصل إيه بالتي في الفترة اللي جاية بزعلني في حياتي في مشاكل في أي حاجة على المستوى المهني أو على حتى المستوى الشخصي هبقى عندي طاقة إيجابية. هبقى عندي المعلمين بتوع كلام معلمين اللي بجيلهم بالليل بينسوني كل حاجة مزعلاني. فيا رب يكون الشعور متبادل ان احنا الساعة 12 بالليل كلنا بنرجع عشان نضحك ونفرح ونتبسط ونشكح, ويوم الجمعة يجي علشان نضرب دماغ ضربة على الاخر يعني. فكل ده اللي يخليني مزعلش, كل ده يخليني ابقى مبسوط وفي منتهى السعادة والانشكاح والفرفشة. يا رب تكونوا انتوا كمان مبسوطين. يا رب تكون لمتنا اللي رجع التاني يعني استاهلها انا مش انتوا, انتوا تستاهلوا كل خير اكون استاهلها. يا رب يكون الراديو 90-90 عند حسن ظن كل المعلمين. يا رب يكون برنامج كلام معلمين هو استكمال لكل حاجه حلوه بداناها, ومش استكمال بس لا ده بدايه كمان اقوى واستمرار لحاجات جديده جايه وخير كبير هنشارك كلنا فيه وحب كبير وسعاده كبيره. عندنا محطات السعادة مش بس الحملات اللي هنعملها, عندنا حاجات وأفكار غريبة جدا. محطات السعادة هتخبط على باب بيتك. يعني إيه؟ يعني أنت هتحب تفرح حد وهتقول لنا عايز تفرحه إزاي. إحنا هنروح له لحد عنده ونفرحه في البيت. هتعزمني عندك وهاجي أتعزم عندك ونقعد مع بعض قاعدة. إزاي؟ كل ده هنعرفه في كلام معلمين. هنعمل حاجات حلوة كتير قوي يعني. هننشكح وهنسعد وهنفرح وهنخرج وهنتقابل وهيبقى لينا رحلات بتاعتنا وهيبقى لينا كل الأنشطة الحلوة اللي تعودنا لا قدها مليون مرة في الفترة اللي جاية. فاستعد بكل طاقتك وبكل قوتك ان انت تدوس في كلام معلمين. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. تصبحوا على خير. شوفكم في تمام 12 ولكن 90-90 برامج بدون توقف, برامج جميلة, مذيعين أجمل من الصباح وحتى منتصف الليل وحتى الثانية صباحا. شكرا كل المعلمين. نتقابل تاني مش عايز امشي. السلام عليكم. يلا مع السلامة. دودنا دود يا حبيبنا, دودنا ووعد تحسبنا. دودنا دود يا حبيبنا, دودنا ووعد تحسبنا. من